بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على الكشميري، وكان قد توسع وأبدأ أعاد فيما يتعلق ببيان معنى كلمة التوحيد. وإذا عرف المعنى على الوجه الصحيح، حينئذ استطاع المتأمل المتدبر لهذا المعنى الصحيح أن يرد به كل باطل، صحيح أو لا؟ إذا عرف المعنى الصحيح فيما يتعلق بكلمة التوحيد على جهة الإجمال والتفصيل، استطاع أن يرد به كل باطل. لذلك يبدي ويعيد المصنف رحمه الله تعالى في بيان ذلك، وينص على الغلط الذي وقع فيه هذا الجاهل. ووقفنا عند قوله: وهذا إعراب كلمة الإخلاص، بعدما بين المعنى على جهة الإجمال، وأن كلمة التوحيد مركبة من نفي وإثبات، ولن يتحقق التوحيد على الوجه الحق إلا باجتماع الركنين، أن ينفي استحقاق كل معبود سوى الله تعالى، وأن يثبت ذلك للرب جل وعلا وحده دون ما سواه. قال: وهذا، أي ما سيأتي ذكره، إعراب كلمة الإخلاص، لأن الإعراب يزيد المعنى إيضاحا ويبين المعنى على جهة التفصيل، وفيه دقة في فهم المعنى. يعني التعلق بالإعراب قد لا يطالب به عامة الناس فيما يتعلق بإعراب كلمة التوحيد، ولكن النظر في كلام أهل البدع يستطيع، إذا نظر فيما يتعلق بإعراب هذه الكلمة على جهة التفصيل، يستطيع حينئذ أن يتمكن في الرد عليه. لذلك سيأتي ما يتعلق بهذه الكلمات المذكورات في كلمة التوحيد. وهذا، أي الآتي ذكره، إعراب كلمة الإخلاص، وهو لا إله إلا الله، أو وهي لا إله إلا الله. الذي يعرفه، أي يعرف هذا الإعراب، أهل العربية، يعني المتخصصين، وغيرهم، أي من غير أهل العربية المتخصصين من العلماء في إعرابها، فيقولون إذا أرادوا أن يعربوا هذه الكلمة: لا نافية للجنس، لا نافية للجنس. عرفنا المراد بكونها نافية للجنس، وليس النفي هنا مسلطا على ماذا؟ على الاسم، وإنما المراد به نفي اتصاف الاسم بمضمون الخبر، نفي اتصاف الاسم بمضمون الخبر، لأن النفي ليس مسلطا على وجود المعبودات، وإنما على كونها تستحق الألوهية. فرق بين النوعين. هل النفي هنا مسلط على وجود المعبودات؟ قلنا لا، لأنها موجودة، والبحث من أول الكتاب إلى هنا في إثبات ذلك. وإنما المراد ماذا؟ نفي استحقاقها. إذن لا لنفي الجنس، لا نافية للجنس، يعني تنفي الخبر عن اسمها، وإن شئت تقول مضمون الخبر عن اسمها. لا نافية للجنس، وتسمى كذلك لا تبرئة، لا تبرئة، لأنها تبرئ المتكلم، أو المتكلم يبرئ نفسه كذلك بنفي الخبر عن الاسم. قال: لا نافية للجنس، واسمها تحتاج لا إلى اسم وإلى خبر، لأن لا النافية للجنس هذه تعمل عمل إن، ومعلوم أن الجملة الاسمية المؤلفة من مبتدأ وخبر يدخلها ما يسمى بالنواسخ عند النحاة، ومن ذلك إن وأخواتها، وإن وأخواتها تنصب المبتدأ على أنه اسم لها، وترفع الخبر على أنه خبر لها، زيد قائم، زيد قائم، حينئذ تقول إن زيدا قائم، نصبت المبتدأ على أنه اسم لإن، ورفعت الخبر على أنه خبر لإن، ودل ذلك على أنها قد عملت في الجزئين، وهو الصحيح. وإعمالها في المبتدأ هذا متفق عليه بين البصريين والكوفيين، وأما إعمالها في الخبر فهذا على الصحيح، ومذهب البصريين والكوفيون يرون أن الخبر مرفوع بالمبتدأ قبل دخول إن، وهذا فيه ضعف، لأن الابتداء الذي رفع الخبر، الذي رفع المبتدأ قد زال، ولذلك تسمى ماذا؟ تسمى النواسخ، والناسخ هو الذي يزيل رفع المبتدأ فيحدث له نصبا هنا في هذا الموضع، ويزيل رفع الخبر فيحدث له رفعا جديدا. إذن الذي هنا يكون ماذا؟ إن عملت في الجزئين، عملت في الجزئين، مما يقوم مقام إن فيرفع فينصب الاسم ويرفع الخبر لا التي هي لنفي الجنس. حينئذ هذه لا نفي الجنس تكون من باب النواسخ، وهي وإن كانت فرع إن إلا أنها تعمل عملها. لذلك قال ابن مالك عمل إن اجعل للا، عمل إن ما هو عمل إن؟ نصب المبتدا ورفع الخبر، اجعل للا يعني اجعله للا، حينئذ يكون ثابتا له، لذلك تحتاج إلى مبتدا إلى اسم وتحتاج إلى خبر، فلابد من الجزئين. قال نافية للجنس واسمها أي اسم لا إله الذي دخلت عليه، وفيه تفصيل باعتبار كونه مفردا أو مركبا إلى آخره. هنا جاء مفردا بمعنى أنه ليس مضافا ولا شبيها به بالمضاف، يسمى ماذا؟ يسمى مفردا، حينئذ يكون مبنيا على ما ينصب به لو كان منصوبا. وهنا إله لا إله بالفتح، هذه الفتحة هل هي فتحة إعراب أم أنها فتحة بناء؟ الصواب فيه خلاف، الصواب أنها فتحة بناء، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مبنيا معها، يكون مبنيا معها. ولذلك قال واسمها إله مبني معها أي مع لا على الفتح، حينئذ تقول ماذا؟ لا نافية للجنس إلها، هكذا بالفتح اسم لا مبني معها. قال معها إشارة إلى ماذا؟ إلى علة البناء، على مذهب سيبويه والجمهور أنها ماذا؟ أنها تركيبها، أن علة البناء تركيب لا مع اسمها تركيب 15، هكذا باب التعليم. وإلى الأصل أن المبني يحكى كما سمع، يعني إذا نطقت العرب لا إله ننطق بذلك ولا نحتاج إلى النظر في ماذا؟ في العلل. على كل قيل إن إله هنا مبني مع لا لتركبها معه تركيب 15، وقلة من قال بهذا وهو الأقرب أنه لتضمنه معنى الحرف وهو من الاستغراقية، وأصل التركيب لا إله لا من إله، هذا الصواب في هذا. حينئذ هنا بني لماذا؟ بني لتضمنه معنى الحرف، والمبنيات عموما في الأسماء إنما هي لتضمنها لمعنى الحرف، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، صار قاعدة عامة لا نفصل بين المضمرات وبين كذا إلى آخره، وإنما نقول كل مبني، وكان المبني أصليا أو عارضا كما هو الشأن هنا، حينئذ يكون لتقدير أو لتضمنه معنى الحرف. حينئذ نقول قول مبني معها أي مع لا لتضمنه كما قال سيبويه وهو مذهب الجمهور لتركبه تركيب 15، والأقرب أن العلة هي تضمن من، هي تضمن الاسم هنا معنى الحرف الذي هو من الاستغراقية، ولا هي العاملة في الاسم، يعني مبني في محل نصب. من أين جاء هذا المحل؟ لكون لا تعمل عمل إن. قال مبني معها على الفتح، على الفتح، وهو العامل فيها على باتفاق لا خلاف بين أهل العلم. قال منفي بلا، هذا من جهة المعنى، من جهة الإعراب مبني معها من حيث الحركة لا إله تفتح ماذا؟ تفتح الهاء لا إله. من حيث المعنى قلنا لا هذه نافية، إذن لابد من ماذا؟ لابد أن يتسلط النفي، لكن تسلط النفي على مدخول لا الذي هو إله لا باعتبار ماذا؟ مدلوله، وإنما باعتبار اتصافه بمضمون الخبر، ولذلك قال منفي بلا. ثم قال والإله، ومر معنا هذا وسيذكره مرارا، منفي بلا وإله، قال والإله، لو قال إله كان أقرب، والإله جنس، الإله جنس، وعرفنا فيما سبق أن الجنس نوع من أنواع الكلي، كليات، عرفنا الكلي، ما هو الكلي؟ ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، يعني إذا أدرك المعنى حينئذ لا يمنع ماذا؟ أن يشترك فيه فلان وفلان وفلان إلى آخره، أفراد قد تكون محصورة وقد لا تكون محصورة، وجوده وجود ذهني، ثم هو أنواع عند المناطق والبحث كما مر معنا بحث منطقي، وهي 5 أنواع، والكليات 5 دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. حينئذ الجنس نوع من الكل، والنوع نوع من الكل، والفصل كذلك نوع من الكل، والخاصة التي هي العرض الخاص كذلك نوع من الكل، والعام الذي هو العرض العام كذلك نوع من الكل. إذن الكل ينقسم إلى قسمين، ولذلك يقولون كلي ذاتي وكلي عرضي. والكلي الذاتي هذا باتفاق الجنس والفصل، باتفاق أنهما ماذا؟ كليان ذاتيان. والعرض الخاص والعرض العام كذلك عرضان كليان عرضيان باتفاق. بقي النوع هو الذي محل النزاع، قيل كلي ذاتي وقيل عرضي وقيل لا عرضي ولا كلي. على كل الجنس نوع من أنواع الكلي الذاتي. قال والإله جنس وهو كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. هذا الجنس، هذا كلي أخذناه جنسا. لماذا؟ لأن المنقسم يؤخذ ماذا؟ يؤخذ جنسا في الحد. إذا قلت الكلمة كم نوع؟ ثلاثة أنواع، صحيح؟ اسم وفعل وحرف. إذا الكلمة قسمتها إلى ثلاثة أنواع. إذا جئت تعرف الاسم تقول ماذا؟ الاسم هو ها. كيف نعرف الاسم؟ ما هو التعريف الاسم؟ ها؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، على التعريف المشهور، على التعريف. إذن تقول الاسم كلمة. لماذا ذكرت الكلمة في الحد؟ لأن الاسم نوع من الكلمة، فلابد أن تأخذ ماذا؟ المقسوم، الاسم المقسوم تجعله جنسا في الحد. كذلك تأتي تقول ماذا؟ الفعل. ما تعريف الفعل؟ كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت إلى آخره. الحرف كلمة دلت على معنى في نفسها، ها، دلت على معنى في غيره. أحسنت، دلت على معنى في غيره. إذن تأخذ الكلمة جنسا في جميع الأقسام. لماذا؟ لكونه هو الاسم المقصوم. كذلك إذا جئت إلى الكل، الكل أقسام خمسة، حينئذ إذا عرفت الجنس وهو نوع من الكل كالاسم باعتبار الكلمة، حينئذ تقول الجنس هو كلي لابد من أخذه. ثم بعد ذلك تأتي المحترزات. كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جوابي ما هو، وهذا ما يسمى بالجنس. مختلفين في الحقيقة يمثلون لذلك بماذا؟ بالحيوان، بالحيوان. تفصيل شرح التعريف مرة معنا في شرح السلم. الحيوان هذا له أفراد، له أفراد. يصدق على الإنسان أنه حيوان، يصدق على الفرس أنه حيوان، يصدق على الطير أنه حيوان، صح أو لا؟ حقيقة الإنسان وحقيقة الفرس وحقيقة ماذا قلنا احنا؟ الطير. هذه الحقائق مختلفة، صح او لا؟ هذه حقائق مختلفة يصدق عليها ماذا كلها؟ انها حيوان. فلذلك اذا قيل في جواب ما هو، اذا قيل ما الانسان والفرس والطير، نريد جواب واحد، حيوان، تأتي به بحيوان. حينئذ صدق الحيوان على ماذا؟ على هذه الثلاثة. اذا متعددة او لا؟ متعددة. هل حقائقها متحدة؟ الجواب لا، لأن حقيقة الإنسان غير حقيقة الفرس، صحيح أو لا؟ ولا يحتاج إلى سؤال. حقيقة الحيوان غير حقيقة الإنسان غير حقيقة الفرس. إذا قلت ما الإنسان وما الفرس وما الحمار وما ما إلى آخره، أو جمعتها بينها في سؤال واحد قلت ما كذا، والجواب حينئذ يكون واحدا. فما يصدق على الجميع وهي أفراد متعددة موجودة في الخارج وكل واحد من هذه الأفراد مباين، يعني مختلف عن الآخر في الحقيقة، يسمى ماذا؟ يسمى جنسا، يسمى جنسا. فإن كانت متفقة في الحقيقة يسمى نوعا. فالنوع كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو. فتقول حينئذ إذا قلت ما زيد وعمر وبكر، نريد جواب واحد، تقول إنسان. إذا إنسان صدق على ماذا؟ زيد وبكر وعمر. هذا لفظ إنسان يسمى ماذا؟ يسمى نوعا، يسمى نوعا. هل حقيقة زيد هي حقيقة عمر؟ نعم، الجواب هي. وإنما الخلاف يكون بالعرضيات الذي يسمى بالعرض الخاص أو العرض العام، كالضحك والطول والسمن نحو ذلك، هذه كلها أعراض. وأما الذاتيات فهي متحدة، لا يوجد إنسان إلا وهو متحقق بالجنس والفصل، وهذا متحد في الجميع. وأما العرضيات فهي أمور زائدة. حينئذ نقول ما الإنسان أو ما زيد وبكر وعمر، تعبر عنه بكونه إنسانا. إذن الجنس يراد به ماذا؟ كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. هنا عندنا إله، طبق. كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، صحيح أو لا؟ قد يعبد الإنسان وقد يعبد الشجر، بشر يعبد، كذلك الشجر يعبد والحجر، وكذلك الأمور العلوية كالشمس والقمر ونحو ذلك. إذن هذه ما الذي يصدق عليها؟ معبود هو بشر، ومعبود هو إنسان، ومعبود هو حجر مثلا، يصدق عليها أنها إله. صدق أو لا صدق؟ متفقة بالحقيقة؟ لا، مختلفة بالحقيقة، ليست متفقة به بالحقيقة. فحقيقة الحجر ليست حقيقة البشر، وحقيقة البشر ليست حقيقة الشجر، وهكذا. إذن صدق عليه أنها جنس، ولذلك قال والإله جنس. عرفت أنه جنس ماذا؟ كلي مقول، مقول يعني محمول يخبر به، هذا المراد به المقول عند المناطق، مقول يعني محمول يقال يعني يخبر به ويجعل ماذا؟ محكوما به. حينئذ تقول مقول، نعم كلي مقول على أفراد متعددة، وهذه الأفراد المتعددة متحدة بالحقائق أو مختلفة؟ نقول مختلفة بالحقائق، مختلفة بالحقائق، فهو كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، أو هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. على كل التعريفات هذه شرحناها فيما مر، المراد به التقريب هنا باب إيضاح كلام المصنف رحمه الله تعالى. فالإله جنس قال يتناول، إذن يتناول يعني يدخل تحته، وهو الذي يعبر عنه المناطق بمقول، يتناول كل معبود من بشر أو حجر أو شجر أو مدر أو غير ذلك. حينئذ هذه أفراد، وهذه الأفراد السؤال هنا هل هي متفقة في الحقيقة أم مختلفة؟ مختلفة. إذن إله تقول هذا جنس، هذا فهو كلي، وهو يعبر عنه بكونه جنسا. قال أو شجر أو مدر أو غير ذلك. فهذا الجنس الذي هو إله على تعدد أفراده وكثرتها في الخارج كثيرة لا حصر لها، منفي بلا، منفي بلا، لكن ليس منفيا باعتبار ذاته، وإنما أراد ماذا؟ تسلط اللفظ على اللفظ، ولم يعني به من جهة المعنى، وإلا ليس هو المنفي باعتبار وجوده، وإنما باعتبار اتصافه بمضمون الخبر، هذا الذي سينص عليه المصنف كذلك رحمه الله تعالى، وإنما هنا عبر بما يعبر به المعربون. قال فهذا الجنس على تعدد أفراد منفي بلا، منفي بلا، لأن هذا هو معناه في اللغة، معناه في اللغة. فقولك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، هذا في مقابلة كذلك ماذا؟ لا إله إلا الله، معناه نفي كون جنس الرجل في الدار، جنس الرجل غير موجود في الدار. لماذا؟ لأن لا رجل في الدار ما هو الخبر؟ ما هو الخبر؟ لا رجل كائن في الدار، لا رجل موجود في الدار، لا إشكال هنا، قدر موجود، ليس عندنا حرج، بل هو الأصل عند أهل اللغة. حينئذ لا رجل في الدار أي لا كينونة رجل في الدار، لا رجل في الدار أي لا وجود رجل في الدار. حينئذ نفيت مضمون الخبر، نفيت الاسم باعتبار اتصافه بمضمون الخبر، يعني لا يوجد فرد من أفراد ما يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه رجل. فكل فرد يمكن أن يدخل تحت لفظ رجل فهو منفي لا وجود له. لماذا؟ لأن الخبر هنا يقدر بالكينونة أو بكائن أو بموجود أو باستقرار أو نحو ذلك، حينئذ يكون منفيا، فكل رجل منفي بهذا. فمعناه نفي كون جنس الرجل في الدار، فكل من كان في ماهيته معنى رجل، قلنا رجل هذا مراد به ذكر بالغ من بني آدم، ذكر بالغ من بني آدم، هذا يوجد في ضمن ماذا؟ زيد وبكر وعمر، ليس عندنا ذكر هكذا بالغ من بني آدم ليس بزيد ولا بكر ولا عمر، عرفنا أن هذا الوجود المطلق لا وجود له في الخارج، إنما وجوده في الذهن ويوجد في ضمن أفراده، صحيح؟ حينئذ إذا نفي يكون منفيا باعتبار أفراده لا باعتبار ذاته، أما هو فوجوده وجود ذهني لا وجود له في الخارج. إذا قلت لا رجل، رجل هذا نكرة، حينئذ هو مقابل للجنس، هو جنس أو كالجنس، حينئذ وجوده وجود ذهني لكن في الخارج لا يوجد إلا في ضمن أفراده. حينئذ كل فرد من أفراد رجل الذي وجد فيه معنى الرجولة بالمعنى المذكور يكون ماذا؟ يكون منفيا، يكون منفيا. فإذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان، صحيح أم لا؟ يصح؟ لا رجل في الدار بل رجال، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار بل رجلان أو بل رجال، يصح أو لا يصح؟ أريد إجماع، إجماع حضوري، يصح أو لا يصح؟ لماذا؟ لأن تناقضت، أنت نفيت كل فرد من أفراد رجل، لا يوجد لا زيد ولا بكر ولا عمرو، لا واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مئة ولا مليون، صحيح؟ إذا قلت لا رجل في الدار، ثم تأتي تقول بل رجلان، هذا ماذا؟ هذا تناقض، لأنك نفيت الواحد والاثنين وما زاد. فإذا قلت بل رجلان حينئذ حصل تناقض بين أول الجملة وآخرها، وكذلك لو قلت بل رجال حصل تناقض بين أول الجملة وآخرها. لكن لو قلت لا رجل في الدار بل امرأة، صحيح أو لا؟ صحيح. لماذا؟ لأن جنس الرجل غير جنس المرأة، هذا الأصل. حينئذ قلت لا رجل في الدار بل امرأة، حينئذ حصل ماذا؟ حصل توافق بين الطرفين، حصل توافق بين الطرفين. إذن فكل من كان في ماهية معنى رجل كان منفيا وجوده في الدار، كزيد وبكر إلى آخره. ولذلك قال أهل العلم هنا فائدة عظيمة فيما يتعلق به لا النافي للجنس، أنها تفيد العموم، صحيح أو لا؟ لكن إذا قلت ماذا؟ لا رجل، كل فرد من أفراد ما يصدق عليه لفظ رجل فهو منفي. إذن إذا لا يوجد رجل حينئذ لا يوجد رجلان ولا رجال، صار النفي عام أو لا؟ صار النفي عاما. حينئذ هي من صيغ العموم، بل زيادة على ذلك هي نص في العموم. لا النافية للجنس هذه تفيد ماذا؟ التنصيص في العموم. يقابل التنصيص في العموم ماذا؟ ماذا يقابله؟ الظهور في العموم. عام ها ظاهر، هذا يقبل التخصيص أو لا؟ يقبل التخصيص. وكل ما يذكره الفقهاء أو غيرهم من المخصصات فالمراد به ما يقبل التخصيص وهو العام الظاهر. وأما العام الذي يعبر عنه بأنه نص في العموم فهذا لا يقبل التخصيص البتة. لا النافية للجنس من النوع الذي يعبر عنه بماذا؟ بأنه نص في العموم، حينئذ تفيد لا تنصيص في العموم. ووجهه بالتعليل السابق الذي ذكرناه في وجه كون لا بني معها إله، وهو أنها متضمنة لمعنى الحرف من، أصل التركيب لا من إله. لا رجل في الدار أصل التركيب لا من رجل في الدار. وعرفنا أن النكرة في سياق النفي تعم، وإذا دخلت عليها من زائدة التي تفيد الاستغراق حينئذ نقول ماذا؟ صار نصا في العموم، صار نصا في العموم. إذن فلا النافية للجنس تفيد العموم نصا لا احتمالا، نصا لا احتمال، لأنه إذا لم يقصد ذلك لا تعمل عمل إن، إذا لم يقصد أنها نص في العموم لا تعمل عمل إن، وإنما تعمل حينئذ عمل ليس أو تلغى، إما تعمل عمل ليس أو تلغى. لأن عندنا فرقا بين جملتين، أولا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار يصح؟ لا رجل في الدار يصح أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ أو فيه قولان أو فيه خلاف؟ ها؟ يصح أو لا يصح؟ إجماعا نعم يصح باتفاق، لا خلاف في المسألة. إذن لا رجل في الدار هذه نص في العموم، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، هذه لا ليست هي النافية للجنس، وإنما هي ماذا؟ لا التي تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس. وإذا كانت في مثل لا حول ولا قوة إلا بالله هذه يجوز في الثاني أن يكون ملغى. حينئذ لا رجل في الدار هذا يفيد أحد أمرين، أولا وهو الأصل نفي الوحدة، نفي الوحدة يعني لا رجل يعني لا رجل واحد. ولذلك يصح أن تقول ماذا؟ لا رجل في الدار بل رجلان. انظر الفرق، هذا لسان العرب الذي نزل به القرآن ونحن عجم إذا قرأنا القرآن. لا رجل في الدار بل رجلان يصح أو لا يصح؟ يصح. هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض. لماذا؟ لأنك نفيت أولا الواحد، ونفي الواحد لا يستلزم نفي الاثنين. ويصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجال، لأن نفي الواحد لا يستلزم نفي الجمع. إذن هذا مستقيم، لأن لا هذه لتعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، وليس هذه من أخوات كان، فترفع المبتدأ على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها. لا رجل قائما يصح هذا، لا رجل قائما. هل تفيد الاستغراق لا رجل في الدار مع الرفع؟ الأصل حمل اللفظ على نفي الوحدة، هذا الأصل، ويجوز احتمالا أن يراد به الجنس، ولذلك هي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في العموم وليست نصا فيه في العموم، فرق بين النوعين. إذن لا إذا كانت نافية للجنس فهي نص في العموم، لا التي تعمل عمل ليس هذه الأصل فيها أنها لنفي الوحدة يعني الواحد، ويحتمل أن المراد بها نفي العموم، ففرق بين النوعين. ولذلك قال النحاة: لا النافية للجنس نص في عموم النفي، أي في نفي كل الأفراد، ولا النافية للوحدة بفتح الواو أي الفرد، وحدة أي الفرد، فهي نص في نفي الواحد فقط، هذا الأصل، نص في نفي الواحد فقط، لأن هذا اللفظ لا رجل هذا لفظها، مع احتمال عموم النفي أي نفي ما عدا الواحد، نفي ما عدا الواحد. فإذا قلت لا رجل في الدار يحتمل العموم، فإذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان لا يحتمل العموم، لماذا؟ لوجود القرينة، لوجود القرينة. لا رجل في الدار يحتمل نفي الوحدة وهو الأصل فيها، ويحتمل نفي العموم، فنحتاج إلى قرينة باعتبار المتكلم والسياق إلى آخره. لكن قد تورد قرينة لفظية تمنع العموم، وهي ماذا؟ لو أتى به ما ينص على مخالفة ما سبق كقوله لا رجل في الدار بل رجلان، إذن أثبت ماذا؟ وجود الاثنين، فدل ذلك على أنه لم يقصد إلا الوحدة، أو قال لا رجل في الدار بل رجال، بل رجال، ونحن لسنا في كتاب نحو، وإنما المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك. قال: فهذا الجنس على تعدد أفراده منفي بلا، وخبر لا محذوف على الصحيح. خبر لا لماذا تحتاج إلى خبر؟ لأنها تعمل عمل إن، وإن هذه من نواسخ المبتدأ والخبر، إذن لابد من ماذا؟ لابد من دخولها على جزئين، على مسند ومسند إليه، ولابد من مبتدأ ولابد لها من خبر. وخبر لا محذوف على الصحيح، خلافا لمن قال إن الخبر مذكور في الجملة، اتفقوا على أنه لابد من خبر، هذا باتفاق لا خلاف بين النحاة وبين المعربين لهذه الكلمة الطيبة، أنه ماذا؟ أنه لابد من خبر، لكن اختلفوا في ماذا؟ هل الخبر مذكور أو محذوف؟ هذا محل النزاع. قيل مذكور كالزمخشري ومن نحى نحوه، والأشهر والأكثر عند أهل العلم ماذا؟ أنه محذوف، لأن هذا هو الأصل وهذا هو الغالب وهذا هو الأفصح كذلك. ولذلك قال ابن مالك في خاتمة باب عمل إن: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر. وشاع يعني كثرة في ذا الباب الذي بدأه بقول باب لا نافية للجنس، حينئذ هذا الباب العنوان، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر يعني كثر في لسان العرب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر، بمعنى أنه إذا كان ثم قرينة تدل على ماذا؟ تدل على المحذوف. وأما إذا لم يكن ثم قرينة تدل على المحذوف ففي لغة العرب من أولها إلى آخرها ليس خاصا بهذا الباب، لا يجوز حذفه. هذا مجمع عليه بين النحاة، أن ما لا يدل عليه دليل بعد حذفه لا يجوز حذفه بل يجب ذكره، وأما إذا دل عليه دليل حينئذ الأصل فيه جواز الحذف إلا في بعض المسائل أو بعض الأبواب. هنا إذا دل دليل على حذفه فالتميميون على وجوب حذفه، يجب إذا كان ثم دليل، فلا يجوز عندهم ماذا؟ ذكر الخبر بل يجب حذفه، وعند الحجازيين أنه قد يذكر لا يجب بل هو جائز. قال هنا: وخبر لا محذوف على الصحيح، خلافا لمن قال إن الخبر مذكور في الجملة ولم يحذف، قاله الزمخشري: فلا إله عنده مبتدأ وإلا الله، هذا خبره والجملة تامة، يعني الجملة لا إله إلا الله جملة تامة مؤلفة من مبتدأ وخبر، سيأتي المصنف رحمه تعالى يبين ذلك. قال: كما في الآيات وتقدم ذكره، يعني ما يتعلق بماذا؟ بالخبر، وأنه على الصحيح بل يجب أن يقدر بلفظ حق لدلالة النصوص على ذلك من كتاب وسنة. ومعلوم كذلك من جهة الأدلة الشرعية أن مقصود الكلمة كلمة التوحيد هو نفي الاستحقاق، تبي نفي الاستحقاق جميع الآلهة الباطلة الإلهية، هذا المقصود بجميع الآيات التي بينت معنى كلمة التوحيد، المراد بكلمة التوحيد إبطال استحقاق هذه المعبودات، وليس المراد أنها غير موجودة بل هي موجودة في الخارج، ولكن أنها غير مستحقة، وإثبات استحقاق الرب جل وعلا وحده للإلهية دون ما سواه، هذا مضطرد أو لا؟ مضطرد، وهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ومن ثم وجب أن يكون تقدير الخبر هو كلمة حق أو بحق كما قال بعضهم، والخبر المقدر مرفوع بلا على الصحيح، على الصحيح مع وجود خلاف كما ذكرنا. قال: والاستثناء حينئذ من الخبر لا إله، عرفنا الخبر محذوف، وتقديره كما تقدم ذكره حق أو بحق، ولا فرق بين الجملتين حق أو بحق، فإذا قيل حق هذا واضح، وإذا قيل بحق فالباء حينئذ تكون زائدة وليست أصلية، باب ماذا؟ من باب التأكيد، لأن الباء قد تزاد في خبر ليس، وكذلك النفيات ما ولا ونحو ذلك، ومن هذا الموضع: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله أحكم؟ الأصل فيه وما الله بغافل، وما الله غافلا، هذا الأصل. قال هنا: والاستثناء من الخبر، وإلا أداة استثناء، إذن عندنا لا إله إلا الله، إلا هذا استثناء من الخبر، يعني لفظ حق، استثناء من لفظ حق، وإلا أداة الاستثناء، أداة الاستثناء. وإذا رفعنا ما بعد إلا، لا إله إلا الله، صار الاستثناء هنا من حيث المعنى، وليس صار هنا من حيث المعنى وليس من حيث الإعراب، إذا رفعنا لفظ الجلالة، ويجوز نصبه على ضعف ويقال لا إله إلا الله على ضعف، حينئذ صار الاستثناء هنا من حيث المعنى ومن حيث العمل، حيث المعنى ومن حيث العمل. ولذلك يذكر النحاء أن المنصوبات، أن بعض المنصوبات، أن المستثنى داخل في المنصوبات لكن ليس مطلقا، وإنما هو بعض المنصوبات أو المستثنى في بعض أحواله، مستثنى في بعض أحواله من المنصوبات وليس مطلقا، فليس كل مستثنى يكون ماذا؟ يكون منصوبا. قال رحمه الله تعالى: وإلا أداة الاستثناء، والله هو المستثنى بإلا، لكنه مرفوع ويجوز النصب على ضعف كما ذكرنا. إلا الله قيل بدل من موضع لا مع اسمها، قيل بدل من موضع لا مع اسمها، لا إله، لا إله المركب هذا عند سيبويه في موضع مبتدا، حينئذ يكون إلا الله، الله هذا بدل من لا مع اسمها، أو من موضع اسمها قبل دخول لا، إله هذا قال به بعض الأول أقرب. وهو الإله الحق وعبادته حق وقوله الحق، والصحيح أنه مخرج من اسم لا وحكمه، هذه من المسائل المهمة المتعلقة بباب الإعراب، أن الاستثناء فيه معنى الإخراج أو لا، فيه معنى الإخراج على المشهور في تعريف الاستثناء أنه إخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ما لولاه لدخل في المستثنى منه، فإذا قلت ما قام أو قام القوم إلا زيدا، لولا مجيء إلا لحكم بكون زيد داخلا في لفظ القوم، صحيح؟ لقلت جاء القوم، قام القوم، ضمنهم زيد، ضمنهم زيد، لو أردت أن زيدا لم يقم حينئذ تأتي بماذا؟ تأتي بما يدل على ذلك، فتقول قام القوم إلا زيدا، حينئذ زيدا هذا أخرج من سابقه، والسابق شيئان، الذي يسبق إلا شيئان، انتبه، الأول الحكم وهو المدلول عليه قام هذا حكم قيام، ثانيا المستثنى منه وهو الفاعل، الاسم مستثنى منه، فالاسم مستثنى منه، وقام هذا فعل وهو الحكم. حينئذ الخلاف بين النحاة على ثلاثة أقوال: هل إلا زيدا هل هو مخرج من الحكم فقط قام، أو مخرج من الاسم القوم، أو مخرج منهما؟ الصحيح الثالث أنه لم يدخل أصلا في الجملة، لم يدخل، قام القوم أراد المتكلم أن يخبر بكون القوم قد قاموا وأثبت الحكم لهم، ولم يقصد ابتداء أصلا أن زيد قد دخل في القوم، لم يقصد أن زيد قد دخل في القوم، لئلا يهم السامع بكون زيد قد دخل في القوم أتى بقرينة تدل على أنه ليس داخلا، ليس داخلا، لأنك لو قلت بأنه داخل في الاسم والحكم لحصل تناقض، لماذا؟ لأن قولك قام القوم وأثبت القيام لزيد، أثبت القيام لزيد فهو داخل، فهو مراد به بالحكم وهو إثبات القيام، فالقوم قد قاموا، فكل فرد من أفراد القوم منهم زيد قد ثبت له ماذا؟ القيام، فهو قائم إلا زيدا. معلوم أن ما بعد إلا يأخذ نقيض حكم ما قبل إلا، فحينئذ ما بعد إلا هل القيام ثابت أم منفي؟ منفي. إذن قام القوم ومنهم زيد قام إلا زيدا لم يقم، صحيح؟ هكذا التركيب إذا أدخلته أولا، بمعنى أنك أردت أدخلته، ما المراد بإدخاله؟ أنك قصدت أنه محكوم عليه، هذا المراد، فأدخلته في القوم وحكمت عليه بقامة، فصار ماذا؟ صار زيد قائما مع القوم، فهو موصوف بماذا؟ موصوف بالقيام. فالتركيب حينئذ يكون هكذا: قام القوم ومنهم زيد فهو قائم إلا زيدا لم يقم. هذا تناقض، لأنك أثبتت الحكم الواحد منفيا مثبتا في وقت واحد والمحل واحد وهو زيد، حينئذ صار كذبا، إما أنه قام أولا أو أنه لم يقم، والجملة واحدة. لو قال قام زيد في موضع صباحا وقال في المساء لم يقم زيد لا إشكال فيه، الزمن منفك، أو قال قام زيد ولم يقم عمرو المحل منفك لا إشكال فيه، لكن في تركيب واحد يأتي باللفظ زيد ويثبت له القيام أولا في ضمن العموم ثم يخصه بالنفي فيخرجه من العموم، هذا باطل. ولذلك لو جعل هذا المعنى في كلمة التوحيد وهو أهم هنا، زيد قام أو مقام لا يعنينا، لا بأس تناقض بذلك، لكن إذا جاءت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أدخلت لفظ الجلالة الله، نفيت عنه ماذا؟ استحقاق الألوهية، كفر بالله العظيم. إلا الله الإله الحق استثناء، لأنه يثبت له ماذا؟ نقيض ما قبل إلا. حينئذ أثبتت للباري جل وعلا أولا نفيت عنه الاستحقاق، وثانيا أثبتت له الاستحقاق، هذا تناقض لا وجود له. حينئذ لا تكون كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لا تكون كلمة التوحيد دالة على التوحيد، لأن من اعتقد نفي الألوهية والاستحقاق عن الرب جل وعلا هذا ليس بمسلم، فصارت كلمة التوحيد ماذا؟ ينبني عليها الكفر، وهذا باطل من أبطل الباطل. فدل ذلك على أن المستثنى الذي يكون بعد إلا الحق والصحيح الذي ينبغي أن يقال في كلمة التوحيد وفي غيرها، بل في عموم باب الاستثناء عند النحاة وغيرهم، أن المستثنى لم يدخل أصلا لا في المستثنى منه ولا في الحكم، وإلا حصل ماذا؟ حصل التناقض. وهذا أطال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد فلنرجع إليه. ولذلك قال هنا: والصحيح، يعني القول الصحيح، أنه أي لفظ الجلالة المستثنى مخرج من اسم لا الذي هو إله، يعني لم يدخل أصلا، وحكمه. ما هو الحكم هنا في هذه الكلمة؟ الاستحقاق، الاستحقاق هذا هو الحكم، فنفاه، نفى الاستحقاق عن الرب جل وعلا ثم أخرجه، قل هذا باطل، بل هو ابتداء لم يدخل، يعني لم يقصد لما تكلم لا إله لم يعني به إلا الآلهة الباطلة. ولذلك مر معنا أن المصنف نص على ماذا؟ على أن المنفي هنا ما نوعه؟ الآلهة الباطلة، تقيد به بكونها باطلة، وأما الإله الحق فهو المذكور بعد إلا. قال: والصحيح أنه مخرج من اسم لا وحكمه، كما قرره العلامة القيم رحمه الله تعالى في البدائع. والأدلة على هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، وقد صرحت بذلك الآيات المحكمات، كقوله تعالى: عبد الرحمن بن حسن دائما في آيات التوحيد يصفها بماذا؟ بالمحكمات. هذا حسن، انتبه لهذا، يعني إذا ذكر الآيات المتعلقة بالتوحيد يردفه بماذا؟ بالصفة المحكمات، يعني الواضحات البينات، ليست من المتشابه بل هي من أوضح الواضح، حينئذ تكون حكما وتفسيرا لكل متشابه. إن وقع شيء من المتشابه حينئذ هذه الآيات تكون مفسرة، ولذلك يقول آيات المحكمات، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، يعني الذي أدعوكم إليه، ولذلك أضافه إليه، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يعني من الأوثان، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أي يميتكم ويقبض أرواحكم. وهذا هو المنفي بلا في كلمة الإخلاص، ما هو؟ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذا هو المنفي. وقول ولكن أعبد الله، هذا هو المثبت. إذن هذه الآية مفسرة أو لا؟ هذه الآية مفسرة لكلمة التوحيد، مفسرة لكلمة التوحيد. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذا المنفي يعني لا إله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وهذا هو المنفي بلا في كلمة الإخلاص، وهو قوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. انظرون قال الذين تعبدون، وجاء به بصيغة العموم، فيدخل فيه كل فرد من أفراد المعبودات. قال وقوله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، هو معنى إلا الله. فجمعت هذه الآية بين الركنين الإثبات والنفي، وقدمت النفي على الإثبات موافقة للكلمة، كلمة التوحيد، لأن النفي مقدم على الإثبات. قال وهذا أي النفي المذكور والإثبات هو الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أمته إليه، بل كل رسول بعث بهذا، كل رسول بعث بماذا؟ بدعوة أمته وقومه إلى ماذا؟ إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وإبطال جميع المعبودات سوى الباري جل وعلا. قال أن يدعو أمته إليه، وما خالف هذا فهو تلبيس وتشبيه وبهرج وباطل. البهرج هو الباطل والرديء من الشيء، يعني إذا عرفت الحق وعرفت معنى كلمة التوحيد من الآيات المحكمات فما سواه ماذا؟ باطل. ولذلك علمك بمعنى الكلمة على الوجه الحق هذا سلاح تعض عليه بالنواجد، فكل ما جاءك مما يخالف إن عرفت الجواب فرده بالجواب، وإن لم تعرف الجواب فقل ما معي هو الحق وما عداه فهو باطن. صحيح أو لا؟ لأن رد الشبه يكون على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل، كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه تعالى في كشف الشبهات، قال جوابي إما على جهة الإجمال أو على جهة التفصيل. متى يكون الإجمال؟ هذا يكون مؤقتا إذا التبس عليك الأمر ولم تعرف الجواب، وعندك قاعدة محكمة وعندك أصل محكم، حينئذ تقول هذا يخالف ما عندي، والذي عندي هذا مجمع عليه بين الأنبياء والمرسلين فضلا عن العلماء فضلا عن المسلمين، حينئذ تقول هذا محكم، وما جئت به هذا مخالف لما عندي، والله تعالى أعلم بجواب ما جئت به، لا سيما إذا جاء بآية أو حديث فهي حق لا تعارض ما عندي، لكن لا أدري ما الجمع بينهما. هذا جواب مجمل يحتاج الإنسان متى؟ إذا كان بعيدا عن نظر في آية متشابهة أو حديث متشابه أو قصة متشابهة، فيأتي يقول ماذا؟ الذي معي محكم ولن يعارضه شيء البتة، لأنه مجمع عليه ودلت عليه آيات محكمات، وما جئت به ولو كان آية أو حديثا فالله تعالى أثبت أن من آياته من قرآنه من كلام ما هو متشابه، وأمر برد المتشابه إلى المحكم. قد أعرف وجه الرد وقد لا أعرف، قد أحسن وجه الرد وقد لا أحسنه. هذا الجواب الأول الذي يكون جوابا إجماليا لكل شبهة في الدنيا في مقام العقائد وفي غيرها، وأما الجواب مفصل أن تعرف كل جواب به بحسبه فينظر فيه بهذا الاعتبار. هنا كذلك إذا عرفت المعنى الحق لكلمة التوحيد وعرفت الشرك وعرفت كل ما يتعلق بهذه المسائل على جهة الإجمال والتفصيل، فما خالفه حينئذ يكون ماذا؟ يكون متشابها، فلا يتردد الإنسان بحيث أنه يتزلزل في عقيدته من أجل هذه المتشابهات، هذا من قلة الفقه في الدين. وإذا رد المحكم إلى المتشابه صار ماذا؟ من أهل الزيغ، علم بذلك أو لم يعلم. كما تعلم أن ترك الشرك بما مر معك من الآيات أنه لا يصح إسلام أحد إلا بترك الشرك، هذا من أحكم المحكم. فإذا جاء ما يدل على أنه يمكن أن يجتمع إسلام وشرك حينئذ تقول هذا من المتشابه، إذا بلا إلى جهم آخر، إذا بلا جهمين يصدقك فيما ادعيته، لا يجتمع إسلام مع ماذا؟ مع ممارسة الشرك، لأن الشرك داخل في ماذا؟ والأوثان داخلة في ماذا؟ في قوله فمن يكفر بالطاغوت، هذا محكم أو لا؟ هذا محكم. إذا فمن يكفر بالطاغوت من الطاغوت عبادة الأوثان، فإذا عبد الأوثان ولو لم يعلم أنها أوثان حينئذ يكون ماذا؟ كافرا بالطاغوت أو لا؟ لا يكون كافرا بالطاغوت. وإذا لم يكن كافرا بالطاغوت حينئذ هل يكون مسلما؟ الجواب لا. لا يجتمع ماذا؟ عدم كفر، لا يجتمع عدم كفر بالطاغوت مع الإيمان البتة، لابد أن يجمع بين الأمرين، يكفر بالطاغوت ويؤمن، هذا واضح، هذا من أحكم المحكم. فإذا جاءت قصة أو آية أو حديث أو تعليل أو نحو ذلك أو قول عالم فحينئذ تقول هذا الذي معي محكم لا يجتمع إسلامه مع توحيد البتة، وهذا مما أجمع عليه الأنبياء والمرسل لا خلاف فيه. فكيف يتصور كما قال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد أن الأدلة الدالة على أن المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر أنه انتفى عنه وصف الإسلام أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصر، بل كل آية تدل على إثبات التوحيد فهي دالة على هذا المعنى، لأن الشرك ما هو؟ عبادة الأوثان. وهذا المسكين ماذا؟ ما ترك عبادة الأوثان، ولو قال لا إله إلا الله إلا على طرائق ماذا؟ البدع، أنه يجتمع معه ماذا؟ قول لا إله إلا الله معنا وقضية، وهذا لا وجود له عند أهل الإسلام. قال رحمه الله تعالى أن يدعو أمته إليه، وما خالف هذا يعني المعنى المذكور السابق فهو تلبيس، لا يمكن أن يكون حقا، لا يمكن أن يكون حقا، وإلا حصل ماذا؟ رفع للنقيضين، وهذا باطل. مسلم مشرك هذا لا وجود له في ذهن المسلم البتة، المسلم لا يجتمع عنده وصف الوصفان البتة. ولذلك قال وما خالف هذا الحق المذكور من إفراد الله تعالى بالعبادة وإبطال الشرك والأوثان ونحو ذلك، هذا إذا خالفه شيء فهو ماذا؟ فهو باطن. وما خالف هذا فهو تلبيس وتشبيه وبهرج وباطن، نعوذ بالله من كل قول يؤخذ من غير القرآن. وكذلك أنت عبد لله تعالى، خلقت في هذه الدنيا من أجل أن تعبد الله، تعبده بماذا؟ بما شرع أو بما قاله أهل العلم أو بما ابتدعه أهل البدع؟ لا شك أنه الأول، وهو أنك تعبد الله تعالى بما شرع. ما شرعه من أين تأخذه؟ تأخذه من الكتاب والسنة، هذا الأصل. وإنما تستأنس به كلام العلم قديما وحديثا. فالنظر في كلام العلم ليس من باب الاستدلال وليس من باب الاحتجاج، وإنما هي يحتج ماذا؟ يحتج بالقرآن عليها، ولا تحتج بأقوال العلم على القرآن. حينئذ كل قول يؤخذ من الكتاب والسنة فهو حق بفهم السلف، وكل قول يؤخذ من غير الكتاب والسنة فهو باطل قطعا، هذا فيكون باطلا. لماذا؟ لأن مصدره غير الوحي، والحق إنما يكون محصورا في الوحي. ولذلك قال نعوذ بالله، استعيذ بالله تعالى، من كل قول يؤخذ من عن غير القرآن وعن غير ما دان به أهل الإسلام والإيمان. ومن ذلك معرفة التوحيد على الوجه الصحيح الذي تقرر في كتب أهل العلم على الجادة. ثم إن هذا الرجل انتهى أمره فيما كتبه، يعني بلغ أمره إلى غاية في الانحراف، انتهى أمره فيما كتبه إلى أن زعم أن المنفي بلا كلي، وهو كذلك كلي لأنه جنس، لا إشكال في هذا، كونه كلي نحن نوافق لهذا على هذا، وكونه جنسا هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال فيما يأتي، وهذا الكلي منوي ذهنا لا يوجد منه في الخارج إلا فرض. هذا باطل أو لا؟ هذا باطل بل من أبطل الباطل، أن هذا كلي منوي وله أفراد متعددة، هذا لا إشكال فيه. ثم هذه الأفراد وجودها وجود ذهني أو خارجي، وجودها وجود خارجي. ثم هذه الأفراد باعتبار الاستحقاق وعدمه هي على قسمين بدليل الكتاب والسنة، إله حق أو محصور في الرب جل وعلا، وما سواه فهي باطلة مع كونها موجودة. وكونها باطلة لا ينافي تسميتها آلهة، فنجمع بين الأمرين كما جمع الله تعالى في كتابه. وهذا الكلي منوي ذهنا لا يوجد منه في الخارج إلا فرض، وذلك الفرض المنفي بلا هو المستثنى بعينه. هذا غريب، لا إله، هذا كلي منوي ليس في الخارج إلا فرض. طيب وما هو هذا الفرض؟ قال الذي ذكر بعد إلا، كأنه قال لا إله لا الله إلا الله فنفى أولا ثم أثبت ثانيا، كما في ما مر في قول ما قام القوم إلا زيد، قام القوم إلا زيدا، حينئذ لو أدخلنا زيد في القوم حينئذ أثبتنا له ونفينا عنه في وقت واحد. هنا كذلك سلط النفي على الرب الحق ثم أثبته له، حينئذ نفى ماذا؟ وأثبت. هذا لم يتحقق به بالتوحيد، لأنه نفى استحقاق الألوهية عن الرب جل وعلا ثم أثبتها، فاستويا، وإذا استويا حينئذ بطل مدلول الكلمة. قال وهذا الفرض المنفي بلا هو المستثنى بعينه، فجعل مدخول لا هو ما بعد إلا، صحيح؟ جعل مدخول لا الذي بعد لا هو بعينه ما بعد إلا، فالمنفي هو عين المثبت. إذا ما أثبت شيء صحيح أو لا؟ إذا جعل المنفي هو عين المثبت حينئذ ما أثبت شيئا، ما أثبت، تساقط كل منهما أسقط الآخر. قال رحمه الله تعالى: وهذا صريح وهذا صريح كلامه، فعنده وهذا صريح كلامه، وأتى فيه بثلاث عظائم كبار هي إلى الكفر أقرب منها إلى الإيمان. أقرب ليست على بابها، لأن منها ما هو كفر فهو داخل في الكفر، وإنما أراد التعبير بما يوافق القرآن في شيء مما يتعلق بالمنافقين، لأنه بظاهره ينتسب إلى الإسلام وإن كان كفرا على التحقيق. الأولى أنه زعم أن المنفي بلا كلي لا يوجد إلا ذهنا، فعنده أنها لم تنفي طاغوتا ولا وثنا ولا صنما ولا غيرها مما يعبد من دون الله، يعني إذا جعل الأفراد لا وجود لها في الخارج حينئذ لم تنفي شيئا. لماذا؟ لأن تسلط النفي إنما يكون على شيء موجود في الخارج، حينئذ لم تنفي لا وثنا ولا طاغوتا ولا إلى آخره. قال: زعم أن المنفي بلا كلي لا يوجد إلا ذهنا، لا يوجد إلا ذهنا، بمعنى أنه ليس له أفراد، وإلا مر معنى أن من أقسام الكل ما يوجد في الذهن ولا فرد له، صحيح؟ قلنا الأقسام ستة، منها ما هو كلي لا يمنع العقل من تصوره من وقوع الشركة فيه إلا أنه لا وجود له في الخارج، هذا لا إشكال فيه، موجود عندهم أو لا موجود. إذا تصور الإنسان بحرا من زيبق حينئذ قالوا هذا لا فرد له فيه في الخارج، لكن هل هو بعينه المراد هنا في كلمة التوحيد؟ الجواب لا. وحينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى نوع آخر، والنوع الآخر هذا وقع في نزاع، وهو هل المراد بالكل هنا الذي له أفراد في العقل لكن في الخارج هل يتصور وجود فرد زائد على الفرد الحق أو لا؟ قلنا هذا حصل خلط عند الأصوليين ومن تبعهم بذلك، فقالوا ما وجد في الخارج وليس له إلا فرد واحد، هذا على نوعين، منه ما يمتنع وجود فرد آخر لامتناع ذاته وهو الإله الحق، ومنه ما لا يمتنع، قالوا كشمس لم يوجد في الخارج إلا شمس واحدة مع جواز وجود شمس أخرى، لكن الأول هو الذي قد عناه هذا الرجل، وهو أنه وجد فرد واحد ويمتنع وجود آخر غيره. وهذا والله أعلم ليس من خصائص هذا الرجل الجاهل، وإنما مذكور كذلك في كتب أهل الأصول، ومر معنا كلام المرداوي في التحرير أنه يميل إلى هذا القول، وهو أنه كلي لم يوجد منه إلا فرد واحد في الخارج وهو الإله الحق. حينئذ يرد الإشكال في ماذا؟ هنا كونه إله وأريد به الفرد الخارج، حينئذ نفي وأثبت، وهذا باطل بل هو من أبطل الباطل. أنه زعم أن المنفي بلا كلي لا يوجد إلا ذهنان، فعنده وعند غيره أنها أي كلمة التوحيد بقول لا إله لم تنفي طاغوتا ولا وثنا، وهذا عطف خاص على عام طاغوت عام، ولا وثنا ولا صنما ولا غيرها مما يعبد من دون الله، فخالفوا أيضا أهل المنطق، خالفوا أهل المنطق لكن لم يخالفوهم باعتبار الصلاحات، لم يخالفوهم باعتبار الصلاحات، فإن الكل عندهم مقول على كثيرين مختلفين به بالعدد دون الحقيقة. كل هو الأمر المشترك ومر معنا، وهو الحقيقة الكلية الموجودة في أفراد عديدة، وجودها في الخارج إنما يكون في أفراد متعددة، وحقيقته عند المناطق ما لا يمنع تصوره، ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، فمفهم اشتراك الكل، كل ما أفهم اشتراكا بين فردين وزيادة فهو ماذا؟ فهو كلي، يعني ما لا يمنع تصوره إدراك معناه فهم المعنى المراد باللفظ. عرفنا فيما سبق أن الكل والجزء هذه أقسام لمدلول اللفظ، هذا الصحيح وهذا التحقيق صح التعبير، وأما اللفظ فيطلق عليه كلي ويطلق على اللفظ كذلك جزئي باعتبار التوسع في العبارة، وإلا البحث في المعاني، والمعاني موجودة في الأذهان، فالمعنى الذي لا يختص بفرد بل يشارك غيره يسمى كليا، والمعنى الذي يختص بفرد ولا يشارك غيره يسمى ماذا؟ يسمى جزئيا، حينئذ وجوده وجود ذهني لكن لا يوجد في الخارج إلا في ضمن أفراده. قال القرافي فيما يتعلق بالكل هنا: يلزم من نفي المشترك نفي جميع أفراده، وإذا قيل لا إله حينئذ يلزم من ذلك نفي جميع الأفراد. لماذا؟ لكونه كليا، والكل أمر مشترك، حقيقة كلية يعني مشترك بين أفراد. فالإنسان زيد وبكر وعمر إلى آخره ثم قدر مشترك وهو الإنسانية. فإذا قلنا لا إنسان حينئذ لزم من ذلك ماذا؟ نفي جميع الأفراد. كلما سلط النفي على الجنس حينئذ استلزم نفي الأفراد. لماذا؟ لأن الجنس يوجد في ضمن أفراده، فإذا نفي الجنس حينئذ تعذر وجود فرد، صح أو لا؟ إذا قلنا لا يوجد أصلا إنسانية ولا حيوانية، هل يتصور وجود فرد من أفراد الإنسان؟ الجواب لا. لو قلنا لا يوجد أصلا شيء ماذا فيه معنى الرجولة، هل يتصور وجود زيد وبكر؟ الجواب لا. إذن إذا نفينا القدر المشترك وهو الكل أو الحقيقة الكلية لازم من ذلك نفي جميع الأفراد. فهنا إلى نفينا جميع الأفراد باعتبار ماذا؟ باعتبار كونها باطلة. ولذلك قلنا هنا يقيد به بالبطلان. قال القرافي يلزم من نفي المشترك نفي جميع أفراده، فإنه إذا انتفى مطلق الحيوان من الدار فقد انتفى جميع أفراده من الدار. إذا قلت الحيوان لا يوجد في الدار أي حيوان ونفيت الجنس، حينئذ لا يوجد أي فرد من أفراد الحيوان في الدار. وإذا انتفى مطلق الإنسان من الدار استحالة أن يكون فيها زيد، وكذلك لا عمر ولا فرد من أفراد الإنسان، لأن النفي إذا سلط على الجنس استلزم نفي جميع الأفراد، وهو معنى قول الأرباب العقول يلزم من نفي الأعم نفي الأخص. يلزم من نفي الأعم نفي الأخص. فإذا نفيت الإنسان لا يمكن أن يوجد زيد البتة، لأنك نفيت الأعم فلزم من ذلك ألا يوجد الأخص، وهي قاعدة مضطردة عند أرباب. الشيخ هنا رحمه الله تعالى قال فإن الكل عندهم يعني عند المناطق مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون حق. هذا ليس تعريفا للكل، وإنما الكل تعريف ما هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وإنما لعله أراد ماذا؟ أراد ما يتعلق بالجنس الذي هو أخص من مطلق الكل. وعرفنا أن الكل أقسام خمسة، والكليات خمسة دون انتقاص إلى آخره. فالجنس هذا نوع من أنواع الكل، كذلك حينئذ أراد مطلق الكل، والتعريف هنا ليس للكل وإنما هو للجنس. ثم هو أراد أن يعرف الجنس، لكنه لعله حصل سبق قلم أو سبق ذهن فعرف النوع ولم يعرف الجنس. عرفنا أن الجنس كلي مقول على كثيرين، هل هي مختلفة الحقائق أو متحدة؟ مختلفة. وهنا قال ماذا؟ على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة، فهم متفقون بالحقيقة هذا النوع أو الجنس هذا النوع. فحصل لبس عند الشيخ رحمه الله تعالى. قال فإن الكلية عندهم عند المناطق مقول على كثيرين مختلفين بالعدد، يعني الأفراد، يقصد بالعدد ماذا؟ أن له أفرادا، أو كذلك النوع له أفراد والجنس له أفراد، لكن قوله دون الحقيقة، دون الحقيقة يعني ليست مختلفة في الحقيقة بل هي متفقة، وهذا معنى النوع وليس معنى الجنس. وهذا تعريف النوع للجنس، ثم هو ليس تعريفا للكل كما سبق. النوع كلي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة كما قال هنا، وتعريف السفارين في دوامع الأنوار. كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر، كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر، زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، عد ما شئت، كلها أفراد متعددة لكنها متحدة بالحقيقة، وهذا إنسان وهذا إنسان إلى آخره، وليست مختلفة. وإذا قلت ماذا؟ فرس وحمار وبقر وإنسان إلى آخره، حينئذ يصدق عليها ماذا؟ أنها حيوان، وهي مختلفة بالحقيقة أو متحدة مختلفة بالحقيقة. فالنوع كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو، والجنس كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو كالحيوان، والسابق النوع يكون به بالإنسان. إذن حصل لبس هنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال فإن الكلية عندهم عند المناطق مقول أي محمول أو مخبر به أو محكوم به، كل عبارات يعني الإنسان حيوان، البقر حيوان، صار حيوان ماذا؟ مخبر به عن الإنسان، هذا مرض بمقول يعني محمول، صار خبرا. عندما تقول زيد ها إنسان صار محمولا أو لا؟ محمولا. وزيد هذا موضوع، سمى موضوع محمول، حينئذ قلت زيد إنسان، أخبرت عن زيد بكونه إنسانا. طيب عمرو إنسان، بكر إنسان، إذن إنسان متحد، والذي يختلف ماذا؟ الموضوع، والمحمول يكون متحدا في اللفظ، إذن صار ماذا؟ صار صادقا على كثيرين، وهذه الأفراد الكثيرة متحدة في الحقيقة. قال رحمه الله تعالى: فإن الكلية عندهم عند المناطق مقول على كثيرين، أي على أفراد مختلفين بالعدد، عرفنا المراد مختلفين بالعدد يعني الأفراد، دون الحقيقة، دون الحقيقة يعني متفقون في الحقيقة، هذا لا يصدق على الجنس وإنما يصدق على النوع. ولم يقولوا إنه منوي يعني الكلي لا يوجد منه في الخارج إلا فرضا، لعله كذلك قالوا هذا، موجود من أقسام الكل أنه منوي يعني مقدر في الذهن، منوي يعني مقدر في الذهن، ولم يوجد إلا فرض، بل قالوا بعض الأقسام لا يوجد منه فرض أصلا، حينئذ لم يخالف صاحب الورقة في هذا المناطق، وإنما خلط باعتبار ماذا؟ أنه ليس له أفراد. فالذي يرد عليه ليس بما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وإنما يرد عليه بماذا؟ أن إله كلي وهو كذلك مسلم، منوي في الذهن كذلك مسلم لا إشكال فيه، وله أفراد عنده، له فرد واحد، ونحن نقول ماذا؟ له أفراد. إذن النزاع معه كغيره، لأن هذه المسألة مبثوثة في كتب التفسير، انتبه لهذا. فإله كلي منوي، هل له فرد واحد أو له أفراد؟ نقول له أفراد. محل النزاع مع هذا الرجل ماذا؟ أنه له أفراد، أما كونه كليا هذا مسلم لا إشكال فيه، وهو منوي كذلك لا إشكال فيه، لأنه محله في الذهن لا وجود في الخارج، الكل والجنس لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده، إذن هو منوي يتصور فيه بالذهن، وإنما الخلاف في ماذا مع هذا الرجل كغيره؟ أنه هل له أفراد أم لا؟ نقول نعم له أفراد في الخارج، له أفراد في الخارج. ثم ما كان في كلمة التوحيد، انتبه هنا، ما كان في ضمن كلمة التوحيد له أفراد في الخارج وكلها باطلة، نعم كلها باطلة. إذن إذا نظرنا إلى الكلمة منفكة عن كلمة التوحيد إله، نقول لها أفراد في الخارج لا إشكال فيه، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، منها يصدق على واحد وهو الإله الحق، وما سواه فهو الباطل. إذا أدخلناها وسلطنا عليه النفي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إله كلي منوي له أفراد في الخارج لا حصر لها، كلها باطلة. إذن فرق بين التعبيرين قبل إدخال النفي وبعد إدخال النفي، انتبه لهذا. فقوله ولم يقولوا إنه منوي لا يوجد منه في الخارج إلا فرد، قل لا، بل قالوا ذلك وموجود في أقسام الكلي. الثانية من العظائم التي ذكرها، الثانية أنه زعم أن ذلك الفرد الذي لا يوجد غيره لما كان منفيا بلا صار ثابتا بإلا، كما سبق أنه أولا دخل في قول إله بل لا يراد به إلا الله، إله ليس له إلا فرد واحد وهو الله عز وجل، ثم قال لا إله نفاه، ثم قال ماذا؟ إلا الله فأثبته، هذه عظيمة، هذا كفر سلاخ من الملة، من اعتقده فهو كافر ارتد عن الإسلام. أنه زعم أن ذلك الفرد الذي لا يوجد غيره لما كان منفيا بلا صار ثابتا بإلا، وهو فرد واحد الله الله، فصار الإله عنده متصفا بالنفي أولا، سلط عليه النافية للجنس والإثبات، صار ماذا؟ متصفا بالنفي والإثبات، كما لو تقول ماذا؟ كما لو قلت زيد قائم قاعد، زيد قام لم يقم، هذا أحسن أقرب إلى صلاح المناطق، زيد لم يقم قام، يصح في وقت واحد؟ لا يصح. كذلك هنا الله إله ليس بإله، يصح؟ لا يصح. ثم قوله لا نافي للجنس، للجنس هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا له أفراد، هذا لم يقف مع لسان العرب، لعله لم يفقه. قال فصار الإله عنده متصفا بالنفي والإثبات، والنفي والإثبات في فرد واحد في زمن واحد نقيضان، في فرد واحد، أما في فردين لا إشكال فيه، قام زيد ها ولم يقم عمرو، يصح؟ يصح الاختلاف الفرد، قام زيد في الصباح ولم يقم في المساء، هو زيد بنفسه لكن اختلف الحكم باختلاف ماذا؟ الزمن، فلا بد من اتحاد الزمن ولا بد من اتحاد الذات. هنا قال ماذا؟ صار متصفا بالنفي والإثبات، والنفي والإثبات في فرض النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والمراد به هنا ماذا؟ أنهما لا يجتمعان، لا يجتمعان، وقد يرتفعان في القيام مثلا، صح ولا؟ قد يرتفعان، زيد لم يقم ولم قام ولم يقم يجتمعان؟ لا يجتمعان، يرتفعان. نعم يرتفعان، يكون مضطجعا، يكون مضطجعا، حينئذ لم يجتمعا افترقا، لكن لم يقم وقام، هذا متناقضان. ومقتضاه أن هذا الفرد صار أولا باطلا بقول لا إله لأنه منفي، ثم صار حقا بقوله إلا الله لأنه استثني بإلا، فاجتمع فيه الوصفان النفي والإثبات. نعوذ بالله من هذا التهافت، يعني التساقط والإلحاد والتناقض والعناد، هذا كفر، من اعتقده فهو كافر. يعني إذا نفى وأثبت وأراد به الفرد الواحد وهو الله عز وجل، حينئذ نفى ماذا؟ نفى استحقاق الألوهية عن الرب جل وعلا وأثبتها بكلمة واحدة، حينئذ لم يثبت استحقاق الرب جل وعلا للألوهية، وهذا كفر سلاخ من الملة. وقد عرفت أن النحاة وأهل الكلام كالرازي وغيره ومن قبلهم يعلمون أن المنفية غير المثبت. العاقل يعلم، ليس الرازي فقط، كل عاقل يعلم ماذا؟ أن النفي غير الإثبات وأن المنفي غير المثبت، صح أو لا؟ هو عام ليس خاصا به، وإنما أراد بالرازي لأنهم هم أسيادهم، يعني يأخذون منهم الدين ولا يأخذون من كتاب ولا سنة، هكذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الدين عندهم ماذا؟ لا سيما باب المعتقد، القرآن والسنة جعلوه للصلاة والزكاة والحيض والنفاس ونحو ذلك فقط، يأخذون من الكتاب والسنة. وأما العقائد فكفروا بالكتاب والسنة، وإنما جعلوا العقل هو الإله وهو المشرع، ولذلك إذا لم يرد التعارض عندهم لا إشكال، فالعقل هو المصدر، وإذا حصل تعارض مع النقل وهو الوحي كتاب والسنة قالوا ماذا؟ إذا تعارض النقل مع العقل قدم العقل، هذا هو الشرك الأكبر بعينه، هذا هو الشرك الأكبر بعينه. إذا قيل بأنه إذا تعارض العقل مع النقل فقدم العقل، قلنا ماذا؟ قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هؤلاء حكموا أفلاطون وأرسطو نحو ذلك. قال هنا وقد عرفت أن النحاة وأهل الكلام كالرازي وغيره ومن قبلهم يعلمون أن المنفي غير المثبت، كما سنذكر عنهم اتفاقهم على ذلك، وأنه لا يحصل التوحيد إلا بذلك، لا يحصل التوحيد إلا بذلك، يعني بالنفي والإثبات. وهذا أمر يعرفه كل أحد حتى مشرك العرب فهم المراد بكلمة التوحيد، ومن ضاهاه من الأمم أعداء الرسل عرفوا المراد بكلمة التوحيد، يعلمون أنها نفت الآلهة التي كانت تعبد من دون الله وهي باطلة والنفي مسلط عليها، وأثبتت هذه الكلمة كلمة التوحيد إلهية الحق الذي أقر به، الذي أقر أنه رب كل شيء ومليك، لأنهم اعترفوا بتوحيد الربوبية، وخالق كل شيء ورازق كل حي، وذلك هو الله العلي الأعلى القاهر فوق عباده. إذن أراد أن يلزم هذا الرجل بمن يسير على سيره ويخطو خطاه في فهم كلام الله تعالى، حينئذٍ أتى بهذا المعنى. قال والثالثة أنه صرح أن المنفي كلي والفرد الموجود في الخارج جزئي، يعني صرح ماذا؟ أن الله تعالى جزئي، وهذا قلنا ماذا؟ لا ينبغي أن يقال. لماذا؟ لكون الصفات توقفية، لكون الصفات توقفية. قال والفرد الموجود في الخارج جزئي، وعنى به الرب جل وعلا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذا هو حقيقة قول هذا، ولهذا مثله بقول لا شمس إلا الشمس، لا شمس إلا الشمس، لا إله إلا الله، يعني نفاه أولا ثم بعد ذلك أثبته. ومن أشكل عليه، تبس عليه، كان عنده شيء من الخلل والاشتباه، فساده قول هذا وضلاله، فليتدبر القرآن، لأنه الأصل في فهم كلام الله تعالى يتدبر القرآن. تدبر هو التمعن والنظر في معاني الألفاظ. ومن أشكل عليه فساد قول هذا وضلاله فليتدبر القرآن وليراجع كلام المفسرين. ليس كل مفسر، وإنما المفسر الذي يعتمد الكلام كلام الله تعالى وتفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة الصحابة، في معنى كلمة الإخلاص وما وضعت لهم وما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. فقد قال تعالى في بيان معنى هذه الكلمة المصنف يبدي ويعيد: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن شرطية، فواقعة في جواب الشرط، فقد استمسك، وقد هذه مؤكدة، والسمسك أتى به الصيغة الدالة على التأكيد، سمسك ولم يقل أمسك أو مسك، قال فاستمسك وعلق جواب الشرط على ركنين على شيئين، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، يعني لا يصح أن يوجد جواب الشرط إلا بتحقق الوصفين، فالأول الكفر بالطاغوت والثاني الإيمان بالله تعالى. والأول الكفر بالطاغوت مما جاء التنصيص عليه أنه داخل في مفهوم الطاغوت ما هو الأوثان، ويلزم من ذلك عبادة الأوثان داخلة بماذا؟ في الطاغوت. فمن لم يترك عبادة الأوثان لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بالطاغوت. إذن هذا قطعي أو لا قطعي؟ هل في خلاف؟ هذا ليس فيها خلاف، مسألة كفر من تلبس به الشرك الأكبر لا خلاف، بل هو إجماع قطعي، وهذه النصوص ونحوها تدل على هذا، وليس فيه ثم خلاف إلا عند الجهمية والزنادقة. قال رحمه الله تعالى فدلت الآية على أنه لا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت، إذا لم يكفر بالطاغوت لن يكون محققا للا إله إلا الله، بمعنى أنه لن يكون مسلما ولو قال لا إله إلا الله ألف مرة، ولو صلى وصام لن تنفعه لا صلاته ولا صيامه. قال وهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن لم يعتقد هذا فليس بمسلم. وإذا قيل ليس بمسلم معناه ماذا؟ يعني كافر، إذا لم يكن مسلما فهو كافر. فمن لم يعتقد معنى هذه الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أنه لن يتحقق له الاستمساك بالعروة الوثقى إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، حينئذ لن يكون مسلما، ويدخل في الكفر بالطاغوت الأوثان وعبادة الأوثان. حينئذ كيف يقال بأن المسلم الذي ينتمي إلى الإسلام بقول لا إله إلا الله ثم يتلبس بالشرك الأكبر؟ يقال المسألة فيها خلاف، لا خلاف فيه البتة. قال فليس بمسلم، لماذا؟ لأنه لم يتمسك بلا إله إلا الله، انتقضت عنده ولو قالها، لأن اللفظ ليس هو العبرة فقط هنا، الحكم بالإسلام ليس بالكلام، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من كلام واعتقاد لما دلت عليه هذه الكلمة، علم وعمل. ديننا مبني على ماذا؟ على العلم والعمل. إن الدين عند الله الإسلام، وهو علم وعمل. الإيمان علم وعمل، التوحيد علم وعمل، وليس علما فقط وليس قولا فقط، بل لابد أن يعمل. ومن العمل ترك الشرك بالله تعالى. فإذا لم يترك الشرك حينئذ لن يكون موحدا البتة. هذه الآيات المحكمات التي بين الله تعالى فيها معنى التوحيد، عرفنا سابقا من الأصول المعتمدة في هذا الباب الذي تجعله معك أن الله تولى بيان كلمة التوحيد، لم يجعل لأحد البتة. حينئذ ترك الشرك داخل في هذه الجزئية من الآية، وهي قول فمن يكفر بالطاغوت ومن ادعى خلافا، لن يأتي بحرف واحد، لكن نطالبه بماذا؟ نطالب أن يأتي به بشيء من ذلك، ولن يأتي هيهات. تقوم الساعة وما جاء بحرف واحد عن السلف أو عن أحد ممن يعتمد قوله في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى فتدبر واعتقد ما ينجيك من عذاب الله، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. وتدبر قوله تعالى عن خليله عليه السلام مبينا معنى كلمة التوحيد، وهو إبراهيم الخليل الذي أمر الله تعالى باتباع ملته، كذلك وملة إبراهيم هي عبادة الله تعالى بالإخلاص. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون أي من جميع الأصنام والأوثان. حينئذ هذا موافق لقوله لا إله، فالذي لم يتبرأ من عبادة ما سوى الله تعالى وتلبس بالشرك الأكبر هل حقق هذا الوصف؟ الجواب لا، الجواب لا، إذا لم يأتي بالتوحيد. هذا إن نشأ على الشرك وهو ينتسب إلى الإسلام ويصلي ويصوم قد يحفظ القرآن وإلى آخره، ونشأ على الشرك من صغره، نقول هذا كافر أصلي وليس بمرتد. وإذا نشأ على التوحيد مثلا لكنه بعد ذلك تلبس به الشرك الأكبر، نقول ماذا؟ نقول ارتد عن الإسلام. فالذي يتلبس بالشرك لم يحقق هنا قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون، من الذي تعبدونه، وليس المراد فقط أن يتبرأ من هذه المعبودات ويعتقد أنها غير مستحقة للعبادة، كما مر معنا ثم صورتان، أن يعبد ويصرف العبادات لغير الله تعالى ويعتقد أنها مستحقة، هل هذا شرط؟ ليس بشرط، بل بمجرد صرف العبادة يكون ماذا؟ يكون مشركا. فإذا تلبس بالشرك الأكبر وذبح لغير الله تعالى أو استغاث يا علي يا حسين إلى آخره، ثم يقول هذا مسلم؟ قل لا، هذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم، نشأ على ذلك فهو كافر أصلي. هل في خلاف؟ قلنا لا، لأنها الآية نص واضح بين، بل هي آيات محكمة في هذا المقام، إنني براء مما تعبدون. فإذا تبرأ من المعبودات لزم من ذلك أن يتبرأ من العابدين كذلك، لابد أن يجمع بين الأمرين. فكل من تلبس بالشرك فهو مشرك. ومن أصل الدين، مما يدخل في أصل الدين، تكفير هذا النوع، تكفير المشركين، لأن هذه ملة كالنصرانية واليهودية. لو وجد مسلم يقول لا إله إلا الله وتنصر، انتقل عن الإسلام إلى ملة أخرى أو لا؟ انتقل أو لا انتقل؟ هل نقول يعذب بالجهل؟ مثلا فيها خلاف، أجيبه، فيها خلاف. إذا تنصر قل كفر أو لا كفر، وقع في النصرانية ولم تقع النصرانية عليه، نفصل. قل لا، إذا لا فرق بين الذي ينتقل من ملة الإسلام إلى النصرانية وبين من ينتقل من ملة الإسلام إلى ملة المشركين، لا فرق بين هذا وذاك. كما أن هذا الذي يتنصر مجمع على كفره وخروجه من الملة، والذي لا يكفر فهو كافر ملحق به، كذلك الذي ينتقل إلى ملة المشركين فهو كافر، والذي لا يكفر يلحق به، والأدلة دالة على هذا. قال رحمه الله تعالى قوله، قول إبراهيم عليه السلام: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إذن لابد أن يتبرأ من المعبودات، ولابد أن يتبرأ من عبادة هذه المعبودات، ولابد أن يتبرأ من كل من تلبس بالشرك الأكبر، وإلا فليس بموحد. وهذا من المجمع عليه إجماعا قطعيا لا خلاف فيه بين أهل العلم البتة، إلا الذي فطرني خلقني أو الله عز وجل، وهذا مقابل قوله إلا الله، فإنه سيهديني. وجعلها أي إبراهيم، جعل هذه الكلمة كلمة باقية في عقبه في ذريته لعلهم يرجعون. قال: والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع المفسرين، فلا أحسن من هذا التفسير ولا أبين منه. يعني إبراهيم عليه السلام فسر معنى كلمة التوحيد بالبراءة من المعبودات، وخص ماذا؟ خص فاطره وهو الله تعالى بكون ماذا؟ مستحقا لأن يعبد. إذن كفر بماذا؟ بما يعبد مما سوى الله تعالى، وحصر استحقاق الألوهية في الرب جل وعلا. قال: فلا أحسن من هذا التفسير ولا أبين منه، وليس للجنة طريق إلا بمعرفته وقبوله واعتقاده والعمل به. نسأل الله أن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا من هذا التوحيد والبصيرة فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو خالف من خالف. وعلى المصنف رحمه تعالى أنه قد يعلم التوحيد على الوجه الحقيقة من يعلمه، قد يخالف، ولو كان المخالف كثيرا، ولو كان أكثر الناس لا تبالي. يعني قد بعض الناس يقول: إذا كان أكثر الناس تلبسوا بالشرك إذا نكفر هؤلاء، بلغوا إلى المليون وزيادة. نعم، قل هذا لا إشكال فيه، نكفرهم ونحن نفتح أفواهنا، لا إشكال فيه. نقول هذا بناء على أن المسألة لا تحتمل نزاعا البتة، وليس فيه خلاف البتة، يكفرون نعم يكفرون لا إشكال فيه، وليس هذا من الجرأة على الكفر أو على التكفير. التكفير إن كان بغير دليل شرعي وإنما بهوى واستعجال نحو ذلك، هذا مذموم شرعا ولا إشكال فيه، وهذا يحذر منه. لكن التكفير إذا كان بدليل شرعي وكان موافقا لكتاب السنة، هذا واجب. بل لن يتحقق بالتوحيد، لن يتحقق التوحيد العبد إلا بالتكفير. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. إذا لابد أن تكفر بالطاغوت، وإلا ما صرت موحدا. إذا ليس عندنا إسلام لا كفر فيه ولا تكفير، وليس عندنا إيمان لا كفر فيه ولا تكفير، لابد أن تكفر. إذا ما كفرت أحدا مطلقا أنت لست من مسلمين، صحيح أو لا؟ حتى اليهود والنصارى لابد من تكفيرهم، والمشركين ومن ارتد. قال رحمه الله تعالى: فتأمل كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة بمدلولها الذي وضعت له، بمدلولها الذي وضعت له. عرفنا أن آيات التوحيد تأتي على مرتبتين في القرآن، تأتي بلفظ لا إله إلا الله تارة، وتأتي بمدلولها وبيان معناها وهو الغالب والأكثر، والله أعلم. هنا كذلك هذه الآية جاءت على هذا المعنى، ولذلك قال: عبر عن هذه الكلمة بمدلوله، يعني بمعناها الذي وضعت له لغة وشرعا، وضعت له لغة وشرعا، وتدل على معنى التوحيد بمعنى بجزئيه أو ركنيه مطابقة، يعني إخلاص العبادة لله تعالى وترك عبادة ما سواه دلت عليه لا إله إلا الله مطابقة مطابقة، ودلالته على الإخلاص فقط دون البراءة بالتضمن، العكس كذلك به بالتضمن. قال رحمه الله تعالى: بمدلولها الذي وضعت له من البراءة من عبادة كل معبود سوى الله من وثن وصنم وغير ذلك. وقصر إبراهيم عليه السلام العبادة على الله وحده بقوله إلا الذي فطرني، عبر المصنف هنا قصر العبادة ولم يقل بمجرد إثبات العبادة فقط. لماذا؟ لأن المشركين لا ينازعون في كون الله تعالى إلها يعبد، المشرك لا ينازع في كون الله تعالى إلها يعبد، وإنما ينازع في ماذا؟ في قصر العبادة له جل وعلا، في إفراده بالعباد. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لا مانع اجعله بضمن الآلهة لا إشكال، لكن تجعله إلها واحدا وتبطل جميع المعبودات، هذا الذي لم يقبله المشركون. إذن قصر العبادة على الله تعالى وحده هو الذي يعتبر محكم في فهم هذه الكلمة. ولذلك قال وقصر العبادة، ومعلوم أن القصر هنا جاء به لا وإلا، وهي أعلى درجات القصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. وهنا إثبات الحكم في المذكور، إثبات الحكم هو أحقية واستحقاق الألوهية في المذكور وهو الله عز وجل، ونفيه فيما عداه من سائر المعبودات. قال رحمه الله تعالى وقصر العبادة على الله وحده بقوله إلا الذي فطرني. ودلت هذه الكلمة على أن المنفية جنس تحته أفراد، كما بينا مرارا جنس تحته أفراد موجودة في الخارج، بخلاف قول هذا الجاهل أن موجودة في الذهن أو أنه ليس له فرد إلا واحد. قالوا موجودة في الخارج يعبدها المشركون، يعني أمر مدرك بالحس، يعبدها المشركون، وليست آلهة إلا في حق من يعبدها ويتألهها. ولذلك مر معنى أنه جعلها آلهة بجعلها، هو الذي جعلها آلهة بالعبادة أو بالإرادة والقصد، صحيح؟ مر معنى أن هذه الآلهة إنما تصير آلهة في حق من عبدها، أما غيره فقد أبطلها بكلمة التوحيد، هي باطلة. ولو كانت آلهة، آلهة لمن عبدها، كيف صارت آلهة؟ بمجرد العبادة أو بالقصد ولو لم يعبد، لأنه قد يقع الشرك الأكبر بالنية والإرادة والقصد. من قصد الكفر كفر، ومن أراد الكفر كفر، كمن رضي بالكفر كفر. حينئذ قد يوجد الرضا وقد يوجد القصد والإرادة للكفر، فيكون كافرا قبل أن يتحرك من بيته، فيكون ماذا؟ من اعتقد جواز الاستغاثة بالميت بمجرد الاعتقاد ارتد عن الإسلام كفر، لو لم يستغيث صار ذاك الذي جوزه ماذا؟ جوز الاستغاثة به، صار إلها في حقه هو بمجرد القصد والإرادة. قال ودل يعبدها المشركون وليست آلهة إلا في حق من يعبدها، من يعبدها ويتألهها كذلك بالمعنى السامع، دون من يكفر بها، فليست آلهة له، الذي كفر بها وتبرأ منها ومن عبادتها ليست آلهة له، دون من يكفر بها ويتبرأ منها ويعاديها ويعادي من عبدها. لماذا؟ لأنه كافر مشرك ليس بمسلم، يكفر بها ويكفر بمن عبدها، يجمع بين الأمرين كما مر معنا. كفرنا بكم، بمن؟ بالأشخاص، الحكم هنا معلق بماذا؟ بالأشخاص. لماذا؟ لكونهم عبدوا غير الله تعالى، كما أنه تبرأ من المعبودات في الآية التي معنا سابقة، قال إنني براء مما تعبدون، هذا من ذات المعبودات، وتبرأ كذلك من العابدين. كفرنا بكم، كافنا للخطاب، ولن يتحقق التوحيد إلا بالجمع بين الأمرين، أن يكفر بالمعبودات وأن يكفر به بالعابدين، وإلا ما حقق وصف الكفر بالطاغوت. قال رحمه الله تعالى إذا ثبت ذلك وعرفت أن الحق فيما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان معنى هذه الكلمة، فاعلم أن النحاة والمتكلمين اختلفوا هل تحتاج لا النافية لخبر مضمر أم لا. هذا عاد ما ذكره سابقا على وجه الاختصار، أراد أن يفصل. قال رحمه تعالى أن النحاة والمتكلمين اختلفوا هل تحتاج لا النافية لخبر مضمر أم لا. منهم من رأى أن الجملة تامة مشتملة على اسم وخبر فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر مضمر. إذن اتفقوا على أنه لا بد من الخبر، ولكن اختلفوا في ماذا، هل هو الخبر مذكور أم أنه محذوف، هذا محل النزاع. وأما كونه لابد من خبر هذا لا إشكال فيه. قال فمنعه الرازي والزمخشري وأبو حيان، منعوا ماذا؟ منعوا الحذف الإضمار، قالوا بل هو مذكور، بل هو مذكور، فمنعه أي منعوا الإضمار، والإضمار أراد به هنا ماذا؟ أراد به الحذف يعني غير محذوف، بل هو مذكور في الجملة. فمنعه الرازي والزمخشري وأبو حيان، وقالوا إنه يكفي بالدلالة على التوحيد، يعني لا يحتاج ما دام أن الجملة بذاتها لا إله إلا الله، يمكن أن يجعل إله هو المبتدا والله هو الخبر، ودلت الجملة على ما أراد الله تعالى، إذن لا إشكال فيه، لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى خبر. وقالوا لا نحتاج إلى خبر مضمر، وإلا المذكور يكون كافيا. وقالوا إنه يكفي في الدلالة على التوحيد ما تضمنته من النفي والإثبات، بناء على ماذا؟ على أن أصلها مبتدأ وخبر، وكذلك لأن لا هذه تعمل عمل إن، وإن هذه تدخل على المبتدأ والخبر، ولذلك هي من نواسخ المبتدأ والخبر، إذن هذه من خصائص المبتدأ والخبر، إذن مبتدأ وخبر، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الجملة متضمنة لمبتدأ وخبر. قال ماذا؟ لأن أصلها، بناء على أن أصلها مبتدأ وخبر، إله هذا مبتدأ والله لفظ الجلالة هذا خبر، هذا خبر أورد عليه إشكال، وهو أنك إذا جعلت إله مبتدأ ولفظ الجلالة الله خبرا، حينئذ صار المبتدأ ماذا؟ صار نكرة، وعند النحاة لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، هنا ما أفادت، حينئذ قالوا هذا ماذا؟ هذا إراد عليه، أجاب بأن هذا فرع لا أصل، وهو أن أصل التركيب الله إله، فأريد حينئذ بالتقديم والتأخير الحصر، فقدم الخبر على المبتدأ، وأريد التأكيد على الحصر فجيء بلا وإلا، هكذا مقرر عند هؤلاء. والصواب أنه ماذا؟ أن هذا ضعيف. لماذا؟ لأننا لو جعلنا لا إله هو الاسم ولفظ الجلالة الله هو الخبر، حينئذ يرد الإشكال السابق، وهو هل المنفي هنا إله، هل المنفي هو المعبودات أو كونها مستحقة لأن تعبد؟ إذا قلنا لا إله إلا الله لم نقدر خبرا، حينئذ يكون المعنى إله عند الزمخشري وغيره ماذا؟ إله بمعنى معبود، فعال بمعنى مفعول، هو وافق في ذلك، حينئذ على كلامه على هذا الإعراب أننا لا نحتاج إلى محذوف، حينئذ يكون التقدير ماذا؟ لا معبود إلا الله، فحينئذ تكون نفت لا إله، وإن لم يسلمون بماذا؟ إن لم يسلموا بكون المعبود هنا ليس هو كل معبود هو الله، يعني قول الاتحادية لم يقولوا بذلك، لكن يرد عليهم ماذا؟ أن الكلمة المراد بها نفي استحقاق المعبودات، وليس المراد بما دل عليه الشرع، لأننا نعرب هذه الكلمة بما دل عليه الشرع لا بمجرد الآراء منفكة عن الشرع، والشرع دل على وجود المعبودات وأنها آلهة، وإنما نفى ماذا؟ استحقاقها. هذا الإعراب يخالف هذا المدلول الشرعي، وهو أن قولهم لا إله إلا الله الخبر غير مقدر بل هو مذكور، حينئذ صار التركيب ماذا؟ لا معبود إلا الله، فيكون النفي حينئذ لسائر المعبودات أي لوجودها، وهذا مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، واضح هذا؟ فهذا الإعراب من حيث هو يعني لو كان في جملة أخرى لا إشكال فيه، لكن لما كان ينبني عليه أن المنفي هنا هو وجود هذه المعبودات وهي موجودة في الخارج، فليس المراد بها ماذا؟ نفي وجودها، وعلى هذا الإعراب النفي مسلط على وجودها وليس هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى بناء على أن أصلها مبتدأ وخبر، ثم قدم الخبر على المبتدأ، قدم الخبر على المبتدأ، يعني أصله ماذا؟ الله إله، الله إله هذا الأصل، ثم قدم الخبر على المبتدأ صار ماذا؟ إله الله، ثم دخل حرف النفي على الخبر الذي هو إله المقدم، ودخل حرف الاستثناء حرف إلا مستثنى على، هذا كله تكلف لا داعي له، لا داعي له، وإنما نقول ماذا؟ على التركيب السابق، إله هو الاسم وهو الأصل وهو الظاهر، يؤكد ذلك أنه على إعرابهم هذا أن ثم فسادا يحصل المعنى، وهو أن النفي حينئذ يكون مسلطا على وجود المعبودات وهي موجودة، وهذا التعبير أو هذا الإعراب يدل على أنها غير موجودة، إذن حصل معارضة لي ما دل عليه النص فيكون فاسدا، يكون فاسدا في هذا الموضع، يعني في غيره لا إشكال فيه. قال: ثم دخل حرف النفي على الخبر المقدم، ودخل حرف إلا مستثنى على المبتدا، فانتفت الإلهية عن كل ما سوى الله. هذا تعبير من الشيخ رحمه الله تعالى لأنه صاحب عقيدة سليمة، وإلا الأدق أن يقول ماذا؟ فانتفى وجود المعبودات، على كلام الزمخشري فانتفى وجود المعبودات، وهذا مصادم لما دل عليه النص. قال: فانتفت الإلهية عن كل ما سوى الله، ولأولى أن نعبر فانتفى وجود المعبودات لأنه ليس المنفي الاسم بل اسمها من حيث اتصافه بالخبر، فالمنفي الخبر، منفي الخبر. قال رحمه الله تعالى: فانتفت الإلهية عن كل ما سوى الله من كل ما يعبد من دونه من صنم ووثن وطاغوت وغير ذلك. هذا مضمون ما ذهب إليه هؤلاء الزمخشري ومن تبعهم، والزمخشري له رسالة في إعراب كلمة، وغيرهم وافقهم في المعنى، فاتفقوا أن المستثنى مخرج بإلا، ولولا الاستثناء لدخل، يعني على ما سبق بيانا. المصنف هنا أعاد ما سبق. قال: وغيرهم، أي غير الرازي والزمخشري وأبي حيان، وافقهم في المعنى، فاتفقوا الجميع أن المستثنى وهو لفظ الجلالة الله مخرج بإلا، لم يدخل أصلا لا في الاسم ولا في الحكم، وإن كان مثلا فيها خلاف، والصواب أنه لم يدخل لا في الاسم ولا في الحكم، ولولا الاستثناء لدخل، لولا الاستثناء لدخل، هذا التعبير المشهور عند أهل الأصول وأهل اللغة. والأولى أن يعبر بماذا؟ أن لولا قرينة تدل على أنه لم يدخل، هذا الصواب، وهو اختاره كذلك بعض الأصوليين كابن قدامة وقبله كذلك الغزالي، اختار أن إلا هذه لا يعبر بها أنها إخراج، لأن الإخراج يشير إلى أنها دخل أولا ثم أخرج، وإنما نقول هي قرينة تدل على أن ما بعد إلا لم يدخل في الكلام أصلا، هذا التعبير أدق، ما بعد إلا لم يدخل في الكلام أصلا لا في الاسم ولا في الحكم. قال: ولولا الاستثناء لدخل. قال الكسائي: هو مخرج من اسم لا، يعني دون الحكم، وهذا باطل. وقال الفراء: مخرج من حكم اسمها، يعني دون الاسم وهو النفي. والصحيح أنه مخرج منهما كما قرره علامة القيم رحمه الله تعالى في البدائع كما مر. إذا عرفت ذلك فأكثر النحاة وغيرهم يقولون لا بد لها من خبر مضمر، يعني محذوف، وهو كذلك كما عبر ابن مالك، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، فكان الفصيح حينئذ أن يكون الخبر مذكورا أو محذوفا، موافقة للفصيح في لسان العرب أن يكون الخبر محذوفا، أن يكون الخبر محذوفا. وعلى قول الزمخشري حينئذ يكون قول مخرجا على ماذا؟ على ما هو ليس بفصيح، ليس بفصيح، الذي قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر. إذا عرفت ذلك فأكثر النحاة وغيرهم يقولون لا بد لها من خبر مضمر. قال بعض من صنف في إعراب هذه الكلمة ومعناها: بعد كلام له سبق أقول قد عرفت أن المضمر على تقدير أن يكون في الكلام إضمار، إما الخبر أو المرفوع بإلا المكتفى به عن الخبر، أن المضمر أي المحذوف، يعني الخبر المحذوف في كلمة التوحيد. الآن تقرر عندنا ماذا؟ أن القول بكون الخبر مذكورا في الكلمة ضعيف، أنه ضعيف لما سبق، وهو أنه ماذا؟ أنه يتحقق حينئذ على هذا المذهب أن المنفي هو المعبودات، وليس الأمر كذلك، بل المعبودات موجودة وهي أفراد مشاهدة في الخارج. ثانيا أنه غير موافق للأفصح والأكثر في لسان العرب، لأن الأفصح والأكثر في لسان العرب هو إسقاط الخبر. على القول الثاني قد عرفت أن المضمر على تقدير أن يكون في الكلام إضمار، على القول الثاني يعني، أما قول من لا يرى إضمار فلا إشكال على ما سبق، إما الخبر يعني وهو لفظ حق، أو المرفوع بإلا المكتفى به عن الخبر. هذا وجه في إعراب لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة هذا له أوجه في إعرابه، منها ما ذكره المصنف هنا وهو قوله مكتفى به عن الخبر، يعني لا إله، قالوا إله هذا اسم لا، اسم لا، الله هذا مرفوع به، حينئذ استغنى به عن الخبر، كما قالوا في مقائم الزيداني. تعرفون مقائم الزيداني؟ ما حرف نفي، قائم مبتدا، الزيدان فاعل سد مسد الخبر على هذا التركيب. إذن قائم هل له خبر؟ قائم هل له خبر؟ الجواب لا، وإنما الزيدان سد مسد الخبر. قالوا كذلك هنا يجوز أن يكون ماذا؟ هذا وجه ضعيف لكن ذكره المصنف. لا إله إله هذا اسم لا، الله هذا مرفوع على أنه ماذا؟ فاعل للفظ إله، سد مسد الخبر. أو المرفوع يعني لفظ الجلالة الله بإلا المكتفى به عن الخبر. وقد عرفت أيضا أن المعنى المقصود في لا إله إلا الله هو قصر الألوهية على الله تعالى، والعلامة الدواني قائل بهذا كما يشير إليه في البحث الخامس من رسالته، وصرح به في شرحه للعقائد العضدية هذه الأشعرية هذه، حيث قال: واعلم أن التوحيد المراد به إما بحصر وجوب الوجود، يعني بلا إله إلا الله ما المراد به؟ الحصر هنا لواجب الوجود، وهذه صفة تتعلق بالربوبية وليست هي مرادة، أو بحصر الخالقية يعني لا خالق إلا الله، لا موجود واجب الوجود إلا الله. هل هذا المراد بكلمة التوحيد؟ الجواب لا. إذن الأول والثاني باطلان، أو بحصر باطلان إذا جعل ماذا؟ دلالة لا إله إلا مطابقة عليه ولو داخل، أو بحصر العبودية يعني لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله، هذا هو الثالث والصواب. ثم قال: الأول كذا يعني واجب الوجود، والثاني الذي هو ماذا؟ خالقية كذا. وساق الكلام وحقق المقام أي في رده، يعني رد الأول والثاني، إلى أن قال: والثالث وهو حصر العبودية. حصر العبودية ليس إثبات العبودية وإنما حصر العبودية، واضح هذا؟ حصر قصر العبادة، وهو ألا يشرك بعبادة ربه أحدا، فقد دلت عليه الدلائل السمعية، يعني هذا هو الصواب في لسان العرب، وقد دلت عليه الدلائل السمعية يعني وحيان يعني الوحيين كتابا وسنة، وانعقد عليه إجماع الأنبياء عليهم السلام، هذا انتهى الأمر. إذا أجمع الأنبياء على قصر العبودية لله تعالى واستحقاقها انتهى الأمر، لا نحتاج إلى الدواني ولا إلى غيره. قال: فقد دلت عليه الدلائل السمعية وانعقد عليه إجماع الأنبياء عليهم السلام، وكلهم دعوا المكلفين أولا إلى هذا التوحيد، ونهوهم عن الإشراك في العبادة، نهوهم عن الإشراك في العبادة، فإذا لم يمتثل الثاني ما أجابوا الدعوة. قال تعالى: قل أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى، هذا حكاية عن إبراهيم عليه السلام، أتعبدون يعني أصناما وأنتم تنحتونها بأيديكم، أي تصنعونها بأيديكم، والله خلقكم وما تعملون، انتهى يعني كلام الدواني. ثم قال الناقل: ومصداق إجماع الأنبياء، يعني مما يؤكد أن المسألة إجماع، ليس إجماع الأصوليين ولا الفقهاء ولا نقله ابن تيمية ولا ابن قيم ولا غيره، هذا أثبته الله تعالى في كتابه وتقرأه صباحا مساء كنت تمر على هذه الآيات. مصداق إجماع الأنبياء قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولن يتحقق وصف العبادة وإفراد العبادة إلا بترك الشرك، هذا إجماع من الأنبياء، أين الخلاف؟ لا خلاف. قال بعد قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة، أم اتخذوا، هذا استفهام إنكار وتوبيخ، أم اتخذوا من دونه من دون الله تعالى آلهة، سماها ماذا؟ سماها آلهة، وهي موجودة في الخارج تعبد وهي مدركة به بالحس، قل هاتوا برهانكم يعني حجتكم على ذلك، هذا ذكر من معي، هذا استئناف ابتداء كلام، هذا ذكر من معي يعني فيه خبر من معي على ديني ومن تبعني إلى يوم القيامة بما له من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، وذكر من قبلي يعني خبر من قبلي من الأمم السالفة وما فعل بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لا يعلمون الحق ومع ذلك هم مشركون، لا يعلمون الحق وهم معرضون ومع ذلك هم مشركون، فالإعراض لا ينافي وصف الكفر والشرك، وعدم العلم لا ينافي وصف الكفر والشرك. قال وقوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح يعني بالوحي، سماه روحا لأن به الحياة، حياة القلوب، من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وارتناب الطاغوت يدخل فيه ماذا؟ ترك الشرك ومجانبته. فمن لم يرتنب الشرك فليس بمسلم بهذا النص، وهذا أجمع عليه ماذا؟ الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة، قال رحمه الله تعالى إلى أن قال: فإثبات الألوهية له تعالى على وجه الانحصار فرع على أصل ثبوتها له تعالى. يعني عندنا ماذا؟ ألوهية الرب جل وعلا ثابتة أو لا ثابتة؟ عرفنا أن المشركين يؤلهون الله تعالى لكن على وجه العموم، بمعنى أنهم يشركون غيره معه، وحينئذ نحن نريد ماذا؟ أن نقصر الألوهية. إذن قصر الألوهية فرع ثبوت الألوهية، صح أو لا؟ تثبت أولا أنه إله ثم نقصر العبادة له، واضح؟ فقصر الألوهية فرع ثبوتها. قال: وأصل هنا فإثبات الألوهية له لله تعالى على وجه الانحصار والقصر، على وجه الانحصار والقصر فرع على أصل ثبوتها له تعالى. وثبوتها لله تعالى لم ينازع فيه مشرك البتة، وإنما نازعوا في ماذا؟ في القصر والحصر، إفراد الله تعالى بالألوهية. قال: وأصل ثبوتها له تعالى فرع على ثبوته تعالى في نفسه، يعني على إثبات وجوده، لن يكون إلها إلا إذا كان موجودا، لكن هذا دل عليه دليل الفطرة لا يحتاج إلى دليل. قال: بل أصل ثبوت الألوهية له تعالى أيضا على ما يقتضيه دلالة هذا الكلام لغة: أمر مسلم الثبوت مفروغ منه لا نزاع فيه. إثبات الألوهية مطلقا لا نزاع فيه، إثبات وجوده جل وعلا لا نزاع فيه، إنما بقي ماذا؟ قصر الألوهية عليه جل وعلا. واضح الكلام هذا؟ قال: وإنما النزاع أي مع المشركين في قصر الألوهية عليه تعالى، هذا محك النزاع، محك النزاع. والقصر يقتضي ماذا؟ يقتضي نفي استحقاق الألوهية عما سوى الله تعالى. ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى يرى أن محل النزاع في النفي وليس في الإثبات، لأن القصر لن يتم إلا بالنفي، لن يتم قصر الباري جل وعلا بألوهيته إلا إذا نفى عن سائر المعبودات أنها مستحقة لأن تعبد. إذن النزاع معهم في ماذا؟ في النفي وليس فيه في الإثبات. قال: وإنما النزاع أي مع المشركين في قصر الألوهية عليه تعالى، فالموحد يخصها به فيقول لا إله إلا الله ولا يعبد إلا الله، والمشرك ينكر ذلك استكبارا فيعبد الله تعالى ويعبد معه غيره. قال: فيقول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يتكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها، ويقولون أئن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون به ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي جاء محمد بالحق وأتى بما أتى به المرسلون من قبله. إلى أن قال: فإذا تمهد هذا فنقول لما كان في لا إله إلا الله نفي وإثبات فهي في الحقيقة جملتان اسميتان، يعني لا إله من حيث المعنى، من حيث المعنى كأنها في قوة ماذا؟ في قوة جملتين اسميتين. والتعليل قال: لأن كل من النفي والإثبات يقتضي طرفين، يعني محكوما ومحكوما عليه، وهو كذلك في المعنى. إذا قلت لا إله إلا الله عندنا طرفان نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، النفي دعك من الإثبات، النفي لا إله هذا يقتضي طرفين، يعني محكوم ومحكوم عليه، محكوم عليه ومحكوم به. فإذا كان التقدير لا إله حق صار جملة أو لا؟ مؤلفة من كلمتين إلا الله، إلا الله ها يثبت ما بعد إلا، نقيض ما قبل إلا، فهو في قوة قولك إلا الله الإله الحق، حينئذ صار ماذا؟ صار الله محكوما عليه، الإله الحق الذي ثبت له باعتبار نقيض ما قبل إلا صار مقدرا، حينئذ صار في قوة جملتين. إذن لا إله إلا الله هذا في قوة ماذا؟ أربع كلمات: لا إله، لا إله حق، هذا طرف النفي فيه ماذا؟ فيه طرفان مسند ومسند إليه، إلا الله الإله الحق. من أين جئت بإله حق؟ لإثبات ما بعد إلا نقيض ما قبل إلا، فقد نفيت استحقاق المعبودات التي سلط عليها النفي وأثبت ذلك الاستحقاق لله تعالى. فقولك إلا الله هذا كلام نحتاج إلى تتمة، حينئذ تتمته بماذا؟ بإثبات الحكم الذي ثبت بنقيض ما قبل إلا، هذا الذي عناه. قال لأن كلا من النفي والإثبات يقتضي طرفين، يعني جزئين، مسند ومسند إليه. فالجملة الأولى لا إله تقتضي طرفين، وإلا الله يقتضي ماذا؟ طرفين. حينئذ صار ماذا؟ في قوة جملتين اسميتين ينعقد الحكم بينهما كما ذكرناهم. فطرف الإثبات، طرف الإثبات ما هو؟ هو الاسم الجليل إلا الله مع صحة الإيجاب يعني الإثبات من إله، وهو إثبات نقيض ما ثبت قبل إلا لما بعد إلا. هنا صار ربط بين الجملتين، ربط بين الجملتين، أن تعطي نقيض حكم إلا ما قبل إلا لما بعد إلا، أن تعطي ما بعد إلا نقيض حكم ما قبل إلا. فصح أن يقصر بالأولى استمرار الثبوت الممتنع الانفكاك، استمرار الثبوت الممتنع الانفكاك، يعني إذا قلت إلا الله إله الحق أو الإله الحق، هذه الجملة مستمرة أو لا؟ الله الإله الحق مستمر أو لا؟ هل يتصور العقل أن تنفك فيكون الله ليس بإله حق؟ باطل. إذن هذا استمرار للثبوت ممتنع الانفكاك، لا ينفك مطلقا لا في حال ولا في لا في العقل ولا في الخارج، لا في العقل ولا في الخارج، لأن الألوهية صفة ذاتية لله تعالى. وبالثانية التي طرف النفي استمرار النفي الممتنع الانفكاك، يعني إذا قلت لا إله أبطلت استحقاق جميع المعبودات أن تكون مستحقة الألوهية، هذا في وقت دون وقت أو مستمر؟ مستمر. إذن كل منهما مستمر في الإثبات وفي النفي، وكل منهما ممتنع الانفكاك في الإثبات وفي النفي. واضح هذا؟ انتبهوا. قال رحمه الله تعالى وبالثانية التي طرف النفي استمرار النفي الممتنع الانفكاك ومقام الدعوة، مقام الدعوة يعني كأنه نظر إلى المسألة باعتبار اللغة، فوافقت اللغة الشرع كما أن الشرع جاء بما دلت عليه اللغة، يعني مفهوم الكلمة لا إله إلا الله لغة وشرعا متحدان لا خلاف بينهما. قال رحمه الله تعالى ومقام الدعوة إلى كلمة التوحيد قرينة على أن المعنى المراد من لا إله إلا الله نفيا وإثباتا هو هذا الاستمرار الممتنع الانفكاك، ضرورة أن الشارع لا يقول إلا صدقا. وفي قوله فصح أن يقصر السابق، فصح أن يقصر بالأولى استمرار الثبوت، يعني لك أن تجعل على ظاهرها وأن المراد به القصر، ويحتمل أن هذا فيه شيء من التصحيف، فصح أن يقصد بالأولى، أن يقصد به بالأولى، النسخ الموجودة في مجموع الرسائل والدرر كلها به بالقصر، ولكن لعله ماذا يقصد، فصح أن يقصد بالأولى استمرار الثبوت إلى آخر كلامه. قال على أن المعنى المراد من لا إله إلا الله نفيا وإثباتا هو هذا الاستمرار الممتنع الانفكاك في الإثبات والنفي ممتنع، ضرورة أن الشارع لا يقول إلا صدقا وهو كذلك. واستمرار ثبوت الإلهية له تعالى على سبيل امتناع الانفكاك، واستمرار انتفاء الألوهية عن غير تعالى كذلك على سبيل امتناع الانفكاك، هو المطابق لما في نفس الأمر في الخارج، ليس البحث بالذهن فقط إنما كذلك فيه في الخارج. فكون الرب جل وعلا مستحقا للعبادة والألوهية هذا مستمر مطلقا وهو ممتنع الانفكاك، لا يكون في وقت مستحق وفي وقت غير مستحق. كذلك النفي باعتبار المعبودات هذا مستمر إلى قيام الساعة بل إلى أبد الآبدين، حينئذ يعتقد أن كل ما عدا الله تعالى فألوهيته باطلة، هل ينفك في وقت دون وقت؟ الجواب لا. قال رحمه تعالى هو المطابق لما في نفس الأمر فهو المقصود للشارع، فلم يبقى إلا أن أهل اللسان هل فهموا ذلك منه حتى يكون دلالته لغوية أم لا، يعني الشرع دل على هذا الاستمرار في الإثبات وفي النفي مع عدم الانفكاك، هل أهل اللغة فهموا ذلك؟ الجواب نعم فهموا ذلك، المشركون الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله أدركوا هذا المعنى. قال فنقول إنهم قد فهموا منه ذلك بدليل قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، فهموا ماذا؟ أن الآلهة لابد أن تترك وإلا ما صح إسلامهم، صح ولا؟ أئن لتارك آلهتنا. تارك آله بمعنى ماذا؟ أنها لا تعبد، فلا يعبد إلا الله تعالى. إذا فهم التوحيد أو لا فهم التوحيد بمجرد كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا الذي يقول صباح مساء ويصلي ويحج ويصوم ويعبد غير الله تعالى ما فهم هذا المعنى من لا إله إلا الله. والمشكلة هناك من يفتيه بهذا. قال رحمه الله تعالى: ووجه دلالته على ما ذكرناه هو أن الصادق أخبر بأن إنكارهم لما يلزم من الاعتراف بلا إله إلا الله من تركهم، إنكارهم لماذا أنكروا؟ لماذا أنكروا؟ قال: لما يلزم من الاعتراف بلا إله إلا الله وقولها ماذا؟ من تركهم آلهتهم. لابد أن يتركوا، ليس ثم توحيد إلا بترك الشرك. من جوز اجتماع الأمرين فقد فارق الإسلام. انتبه، هذه مسألة خطيرة. يعني إذا لم تعتقد هذا فلست مسلما، لست موحدا. لابد أن يترك ماذا؟ الشرك. فإذا لم يترك لا يكون موحدا البتة، ولو قال لا إله إلا الله وفعل ما فعل. قال: تركهم آلهتهم واختصاصه تعالى بالألوهية إنكار بمحض استكبار. يعني أنكروا ذلك لكن من جهة ماذا؟ من جهة الاستكبار. لكن فهموا، هذا المراد هنا، أنهم فهموا لابد أن يتركوا ماذا؟ آلهتهم، وأن لا إله إلا الله إنما طلب منهم ماذا؟ أن يجانبوا هذه الآلهة. قال: لا لتمسك عقل، يعني من جهة ماذا؟ من جهة اللغة. لم يستدلوا بالعقل وإنما استدلوا بماذا؟ باللغة. انتهى كلامه، انتهى ما نقلته، وهو تقرير حسن موافق لما دل عليه الكتاب والسنة كما عرفت من صريح الآيات والأحاديث. يعني هذا الفهم فهمه المشركون الذين بعث فيهم الأنبياء والمرسلون على اختلاف ألسنتهم، أن المراد بلا إله إلا الله لابد من ترك سائر المعبودات، وأنها داخلة في مفهوم كلمة التوحيد، وإلا ما صار نزاعهم إلا من أجل هذا. وإلا أثبتوا أن الله تعالى يعبد كما عبدوا غيره من المعبودات، لكن قصر العباد على الله تعالى ومجانبة ترك سائر المعبودات هو الذي حصل فيه النزاع. قال: لكن قوله وأصل ثبوتها له تعالى فرع على ثبوته، يعني وجوده تعالى في نفسه، أمر فطري، هذا مسلم، يعني لا يحتاج إلى دليل. حتى عند أعداء الرسل آمنوا بوجود الرب جل وعلا وأنه خالق رازق إلى آخره، فإنهم يعرفونه جل وعلا ويعبدونه، لكن عبدوا معه غيره، فدلالتها على وجوده تعالى دلالة التزام، دلالة التزام، فهي داخلة كذلك. فيلزم من اختصاصه بالإلهية وجوده وكماله في ذاته وصفاته ومباينته للمخلوقين، وأنه أحد صمد لا كفء له ولا مثل له ولا شريك له ولا ظهير له ولا ند له تعالى وتقدس، كما قال تعالى: قل هو الله أحد، أي واحد في ذاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الله الصمد، أي السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفو المراد به المثل هنا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى أمثال هذه الآيات. فكلها تدل على ماذا؟ على أن الله تعالى موجود، وأن هذه الكلمة تدل على هذا المعنى. قال: رجعنا إلى تقرير معنى هذه الكلمة العظيمة. قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق، إلى آخر كلامه. وسيأتي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.